الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا، ويكره في الأسبوع فعل التهود. ولا تختنن الميت من غير مرية، وشاربه والإبط والظفر فاجددي. ويشرع إيكاء السقى وغطى الإناء، وإيجاف أبواب وطفو المؤقد، وتقليم أظفار وندف لإبطه، وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي. ويكره بعد الأربعين بقاؤه، ودفنك كلا سنة فروي واقتدي. وندب بباد الريح طيب ذكورنا، وظاهر كون حسب طيب لخردي. ويحسن خفض الصوت من عاطس، وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده، وليبد رد المعود. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب، فذلك مسنون بأمر المرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، على الله توكلنا. يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الألفية، منظومة الآداب، في هذا العنوان: الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. هذه جملة من الآداب والأحكام التي يسوق رحمه الله تعالى فيها أبياتا، مبينا فيها ما يتعلق بهذه الآداب العظيمة والأحكام الجليلة من أحكام شريعة الإسلام. وبدأ أولا رحمه الله تعالى بما يتعلق بالختان. والختان من السنن العظيمة والآداب الكريمة، ومن جمال هذه الشريعة، لأنه فيه طهارة للعبد ونقاء له وتتميم لتعبده لله سبحانه وتعالى، وفيه من الفوائد الشيء العظيم. والختان هو قطع الجلدة التي تكون في رأس الذكر، وقطعها يتحقق به بالنسبة لمن أجري له الختان أمر لا بد منه في طهارته، ولا تتم الطهارة إلا به، فهو واجب، لأن الطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن تتم الطهارة إلا بإزالة هذه الجلدة. وأما إذا أبقيت فإنه يبقى بها من البول في داخلها، ثم أيضا ربما ينزل منها على البدن أو على ملابس الإنسان. والختان يكون بقطع هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر، التي تكون على رأس الذكر. والختان يكون للذكور والإناث، لكنه في حق الذكور واجب، لأن الطهارة لهم لا تتحقق إلا بذلك. وأما في حق الإناث فهو على الصحيح مستحب وليس واجبا، ولا يتعلق به أمر طهارة الأنثى. وعندما يعمل لها الختان يؤخذ أخذا يسيرا من رأس الفرج، فرج الأنثى، يؤخذ قطعة صغيرة من اللحم دون أن ينهك بأن يقطع كاملا هذا الذي يبدو، وإنما يؤخذ منه أخذا يسيرا، خفض دون إنهاك، يعني تقليل منه دون استئصال له، تقليل منه دون استئصال له. وهذا لا يترتب عليه أمر يتعلق بطهارة الأنثى. والختان في حق الذكور واجب، وفي حق الإناث مستحب. يقول الناظم رحمه الله: وكن عالما، أي كن على علم بهذا الحكم الآتي بيانه، أن الختان وكن عالما أن الختان لعلها لواجب مع الأمن، وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن، واللام تكون للتأكيد، وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. اعلم أن الختان واجب، اعلم أن الختان واجب، أي حكمه الوجوب، لأن الطهارة لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو واجب في حق الذكور، أما في حق الإناث فإنه مستحب وليس بواجب. وقوله رحمه الله: مع الأمن، مع الأمن، أي هذا الوجوب إنما هو مع الأمن، أي أمن الإنسان على نفسه من أن يضره ذلك، مثل لو أن شخصا مثلا أسلم كبيرا وقيل له: إن اختتنت وأنت في هذه يترتب عليه مضرة، أو مثلا مصابا بمرض ما، يعني مثلا في أزماننا هذا بعض كبار السن قد يكون معه مثلا مرض السكر، والجروح تؤثر عليه وربما لا يبرأ الجرح إذا كان شديدا عنده، فإذا قيل له إن الختان يضرك فالشريعة ليس فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان فيه مضرة فإنه لا يفعل ذلك. ولهذا قال الناظم: مع الأمن، يعني الأمن من المضرة، مع الأمن من المضرة، إذا كان يشتكي من مرض معين أو يخشى عليه من ضرر معين أو كبيرا هرما يخشى عليه من الختان أو نحو ذلك فإنه لا يكون واجبا في حقه. مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. لما كان الختان ولا سيما في حق الذكر له ارتباط بالعبادة، ولا تتم العبادة إلا به، لا تتم العبادة إلا به، لأنه لا يكون الطهارة وتمام الطهارة إلا به. ولهذا كثير من كتب الفقه في باب الطهارة يذكرون الختان لأنه جزء من الطهارة، في باب الطهارة وأبواب الطهارة يتعرضون لذكر الختان لأنه جزء من الطهارة المطلوبة للتعبد. قال رحمه الله: ويسرع ألا يبلغ العشر أقلفا. الأقلف هو الذي لم تزل القلفة، يعني لم يعمل له الختان. ويسرع ألا لا يبلغ العشرة أقلفا، أي لا يبلغ العاشرة من عمره وهو غير مختتم. يسرع ألا يبلغ العاشرة من عمره وهو غير مختتم، هذا معنى قوله ويسرع ألا يبلغ العشرة، أي سنوات أغلفا، أي عليه الغلفة، أي لم يختتم، لأنه ناهز البلوغ وقارب البلوغ، وعند البلوغ يكون واجبا لأنه ارتبط في أمر الطهارة. أما ما قبل البلوغ فإنه لا يكون واجبا لأنه لم يبلغ التكليف والوجوب، لكن إذا بلغ التكليف فإنه حينئذ يكون الختان في حقه واجبا، يكون الختان في حقه واجبا. ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا. ويكره في الأسبوع فعل التهود، يكره الختان في الأسبوع أي الأول، في الأسبوع أي الأول من عمر الطفل. لماذا؟ لأن هذا صنيع اليهود، أن هذا صنيع اليهود، واليهود يختتنون بخلاف النصارى، فهذا صنيع اليهود يختتنون في الأسبوع الأول، فمخالفة لهم لا يفعل. وأيضا قيل إن الختان في الأيام الأولى من الولادة، اليوم الأول والثاني والثالث، أمر لا يحمد في حق الصغير، يعني جسمه لم يكن في هذا الوقت مهيئا تماما للختان، فلا يكون في ويكره في الأسبوع أي الأول من الولادة التي هي الأيام الأولى، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. قال فعل التهود أي فعل اليهود، فعل التهود أي فعل اليهود. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تختنن الميت من غير مرية، أي من غير ارتياب. ولا شك في هذا الحكم، حكم واضح ومتقرر، أن الميت إن مات على غير الاختتان، مثلا شخص أسلم كبيرا ولم يختتن، أو يجهل مثلا حكم الختان أو غير ذلك ومات على غير الختان لم يختتن، هل يختن بعد الموت؟ يقول الناظم: ولا تختنن الميت من غير مرية، يعني هذا أمر لا مرية فيه. لماذا؟ لأن الحكم الذي يتعلق بالختان وهو تمام الطهارة والمتعلق بالتعبد انتهى بالموت، انتهى بالموت، فالأمور التي تتعلق بذلك انتهت بموته، فلا يفعل له الختان، وهذا قطع لجزء من بدنه بغير مستند أو دليل شرعي يوجب ذلك. هذا بالنسبة للختان. أما قص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار فهذا يفعل، فهذا يفعل، ولهذا قال الناظم رحمه الله في الشطر الثاني: وشاربه والإبط والظفر فاجددي. اجدد أي أزل هذه الأشياء، يقلم أظفاره إذا كانت طويلة، وينتف إبطه وتحلق العانة إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك، حتى يكون هذا من تمام تغسيله وتجهيزه، بخلاف الختان فإنه قطع جزء من بدنه يتعلق بحكم لا ينقطع بالموت، يتعلق بحكم ينقطع بالموت. ثم قال رحمه الله: ويشرع إيكاء السقا وغطى الإنا وإيجاف أبواب وطفو الموقد. هذه ثلاثة آداب عظيمة، أربعة آداب عظيمة من آداب الشريعة وجمال هذا الدين العظيم المبارك. الأول منها إيكاء الثقة. إيكاء الثقة، المراد بالثقة القربة ونحوها مما له فوة، فمن السنة إيكاؤه أي ربطه، لا يبقى مفتوحا، لا يبقى فم القربة مفتوحا، وإنما إذا أخذت منه الحاجة من ماء أو نحوه فإنه يوكى الثقة أي يغلق، يربط ويشد. فقال إيكاء الثقة، ويشرع إيكاء الثقة وغطى الإناء أو غط الإناء، أن يغطى الإناء بأن يجعل عليه الغطاء سواء كان فيه ماء أو فيه طعاما أو فيه شرابا فإنه يغطى. وهذه التغطية وأيضا الوكاء للثقة كل من حفظ هذه الأطعمة والأشربة من أن يصل إليها شيء من الآفات أو الحشرات أو الأسقام أو نحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أوكوا الثقة واذكروا اسم الله، وغطوا الإناء واذكروا اسم الله، فهذا ثبتت به السنة، وهذا مما يبين لنا جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يحقق للعبد المصالح التامة الكاملة في جميع شؤونه. فتوجيهات الدين وآدابه وما يدعو إليه تحقق للعبد المصلحة في كل شؤونه وجميع مجالات حياته، كل مجال من مجالات حياته تأتي هذه الآداب المباركة مصلحة لشأن العبد، محققة التمام له والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى. وإيجاف أبواب، عندما يريد الإنسان أن ينام يغلق الباب ويذكر اسم الله، كما جاءت بذلكم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يفتح بابا غلقا، لا يفتح بابا غلقا، فهذا فيه حفظ للعبد وصيانة له، عندما يدخل غرفته لينام يغلق الباب ويقول بسم الله ويغلق الباب، فهذا فيه حفظ له من الشيطان، وأيضا حفظ له من الشرور الأخرى، فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وجمالها. وطفو المؤقد، يعني النار، طفو المؤقد يعني طفو النار، لأن بقاء النار مشتعلة مع نوم الإنسان خطر عليه. وقد جاء في حديث أن أهل بيت احترق عليهم بيتهم ليلا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، احترق عليهم بيتهم ليلا وهم نيام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، وأمر عليه الصلاة والسلام بإطفاء النار وإطفاء السراج عند النوم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفويسقة التي هي الفارة المفسدة تجر الفتيل إلى حيث الفراش أو نحوه لتشعل النار، لأن قد يقول بعض الناس النار بعيدة عن الفراش وما تصل، الفارة التي هي الفويسقة تجر فتيلا تشعل في طرفه نارا وتضعه في حيث يوجد الأشياء المشتعلة من فراش أو نحوه. وهذا كله من كمال هذه الشريعة العظيمة في توجيهاتها المباركة والهدي القويم الذي جاءت به. قال رحمه الله: وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي، هذه أمور من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وذكر هذه السنن، سنن الفطرة. تقليم الأظفار، تقليم الأظفار بحي أظفار القدم وأظفار اليد، كل ما طالت قليلا يقلمها، كلما طالت قليلا يقلمها. وفي تقليمها سلامة من التشبه بالوحوش، لأن الوحوش هي التي لها أنياب وأظفار بارزة، وإذا تركت الأظفار طويلة على حالها أصبح بحال من فعل ذلك شبه بالوحوش. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فهذا الإنسان المكرم يجب أن يربى بنفسه من أن يكون بمثل هذه الحال، والشريعة جاءت بمثل هذه الآداب ارتفاعا بالإنسان، ارتفاعا بالإنسان عن الدناءات وعن التشبه بالحيوانات. فالسباع والوحوش هي التي لها أظفار ولها أنياب بارزة، فإذا ترك أظفاره الإنسان على حاله، أظفار قدمه وأظفار يده، أصبح مثلها وشبيها بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن بقاءها طويلة نوع من الوسخ وإبقاء للوسخ الذي يعلق تحت الأظافر، فهذا من أيضا النظافة والنزاهة والنقاء بتقليمها ومتابعة تقليمها أولا بأول نظافة لبدنه، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار العظيمة التي تدل على كمال الشريعة بالدعوة إلى هذه الآداب العظيمة الفاضلة. كذلك نتف الإبط، نتف الإبط، والإبط الأولى أن ينتف ولا يحلق، أن ينتف ولا يحلق. والنتف بأن يكون الشعرات التي تنبت في الإبط تمسك باليد أو بشيء آخر وتنزع من مكانها، ونتفها أبلغ في نقاء المكان الذي هو الإبط، أبلغ في نقاء المكان الذي هو الإبط. وأيضا يتحقق به خروج الشعر في المرة الأخرى ناعما ليس خشنا غليظا، وإنما بالنتف يخرج الشعر في كل مرة ناعما، لكن إذا كان يحلق باستمرار يكون الشعر كثيفا وخشنا ومؤذيا للإنسان في إبطه. فالنتف للإبط تتحقق به هذه المصلحة. وإن حلق جاز، لكن السنة جاءت بالنتف وهو الأسلم والأنفع للعبد، الأسلم والأنفع للعبد. وحلقا أو التنوير للعانة، حلقا للعانة أو التنوير للعانة. الحلق معروف، والعانة المراد بها الشعر الذي ينبت في أسفل البطن حول الفرج، في أسفل البطن حول الفرج في الذكور والإناث. فحلقه أي بالموسى، فهو يحلق بالموسى بحيث تزول هذه الشعور التي تنبت حول الفرج، وهذا من النظافة، هذا من النظافة والنقاء والنزاهة التي جاء بها الإسلام. وقوله رحمه الله أو التنوير، أو التنوير، المراد بالتنوير استعمال النورة بدل الحلق، استعمال النورة بدل الحلق. والنورة هي شيء يكون من الحجر يحرق ويدق ويستعمل في إزالة هذا الشعر، ويستعمل في إزالة هذا الشعر النابت على العانة. قال وحلقا أو التنوير للعانة، أو التنوير للعانة، يقصد فعل هذه السنن التي من سنن الفطرة والتي فيها كمال العبد ونظافته ونزاهته من هذه الأمور. قال ويكره بعد الأربعين بقاؤه، يكره بعد الأربعين بقاؤه، يكره بقاؤه أي هذه الأشياء التي الأظفار أو شعر الإبط أو شعر العانة، يكره بقاؤه بعد الأربعين، لأنه إذا ترك يعني ذكر الأربعين كحد أقصى، ذكر الأربعين كحد أقصى، وإنما الأصل أن كل ما طالت يزيلها، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، يعني بعضهم يكون نبات مثلا شعر الإبط أسرع من الآخر، وآخر يكون نباته شعر إبط أبطأ، فيلا من حيث الحد الأدنى لا ترجع لمدة، وإنما بحسب وجود هذا الشعر، لكن كحد أقصى لا يتجاوز الأربعين، كحد أقصى لا يتجاوز الأربعين، يعني هذا سقف أعلى للمدة بحيث لا يتجاوزه. ودليل ذلك حديث أنس في مسلم أن قال وقت لنا في قلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا نترك ذلك أربعين يوما أو أربعين ليلة، ألا نترك ذلك أربعين ليلة، هذا الحد الأعلى في المدة، لكن ينبغي أن يتعاهدها قبل ذلك، تعادها قبل ذلك إذا وجد أظفاره قد طالت أو إبطه أو شعر العانة أو الشارب، فإنه يتعاهد ذلك، وعليه أن لا يتجاوز الأربعين كحد أعلى للمدة. ولهذا قال رحمه الله ويكره بعد الأربعين بقاؤه. ودفنك كلا، ودفنك كلا، كلا من ماذا؟ من شعر الإبط وشعر العانة والأظفار وأيضا شعر الذي يقص من الشارب. ودفنك كلا سنة فاروي واقتدي، اروي أي هذه السنة واقتدي بها، فاروي واقتدي. ولا أعلم في ذلك ثبوت سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن هذا الشعر، يعني لم يثبت فيه فيما أعلم حديثا صحيحا عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال بذلك بعض أهل العلم واستدلوا عليه ببعض العمومات، والأمر فيه سعة، إن دفنها فلا حرج، وإن أيضا ألقاها مع غيرها من الأشياء المهملات ونحوها فلا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، وظاهر كون حسب طيب لخردي. هنا في هذا البيت يذكر رحمه الله تعالى الفرق بين طيب الذكور وطيب الإناث، بين طيب الذكور وطيب الإناث، وأن طيب الذكور ما ظهرت رائحته وخفي لونه، طيب الذكور ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وطيب الإناث ما ظهر لونه وخفيت رائحته. فقوله هنا وندب أي يستحب ببادي الريح، ما معنى بادي؟ أي ظاهر، ظاهر الريح، بادي الريح أي الذي رائحته ظاهرة بادية. وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، أي يستحب لذكورنا أن يتطيبوا بالطيب الذي تبدو رائحته وتظهر رائحته، تبدو رائحته وتظهر رائحته، فهذا فيما تعلق بالذكور. أما الإناث قال وظاهر كون حسب طيب لخرد، الخرد جمع خريدة وهي العذراء، الخرد جمع خريدة وهي العذراء البنت البكر يقال لها خريدة، والجماعة منهن خرد، والمراد هنا الأنثى، المراد هنا الأنثى، فطيب الإناث هو ما كان ظاهر كون، ظاهر كون أي شكله، ظاهر كون أي شكله ظاهر من حيث اللون من حيث الشكل ظاهر يرى، حسب ما مراد بقول حسب أي بدون رائحة، ظاهر كون أي ظاهر اللون الشكل، حسب أي بدون رائحة، لأن طيب الأنثى هو ما ظهر لونه وخفيت رائحته، بقول حسب يحترز من الرائحة أن لا يكون له رائحة ظاهرة، لأن طيب الأنثى ما ظهر لونه وخفيت رائحته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق بالعطاس، قال ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستتار من الردي، لاستتار من الردي. هذان أدبان يتعلقان بالعطاس، الأول خفض الصوت، الأول خفض الصوت بحيث عندما يعطس لا يكون له صوت يؤذي من حوله، لا يكون لعطسته صوت يؤذي من حوله أو يزعج من حوله، فيحاول كظم الصوت، ولو استعان على كظمه بوضع مثلا طرف رداءه أو عمامته على فيه وأنفه يرد بذلك الصوت، ويحاول أيضا من حيث خروج العطسة لا يكون لها صوت، لأن بعض الناس إضافة إلى الصوت المعتاد، إضافة إلى الصوت المعتاد الذي يحاول أن يكظم يحاول أن يزيد عليه، يحاول أن يزيد عليه صوتا من فمه إضافة إلى الصوت الله، وهذا كله خلاف الأدب، خلاف أدب الشريعة. الشريعة جاءت بالكظم، الشريعة جاءت بالكظم، وبعضهم إذا كان من حوله مثلا في غفلة ربما يصيبهم فزع من العطسة، أو إذا كان حول أحد نائم يؤذيه أذى عظيما. فالسنة جاءت بهذا الأدب، أن الإنسان إذا عطس والله عز وجل يحب العطاس، وهذا الشيء الذي يحبه الله، لا ندخل عليه أمورا تكون إيذاء للآخرين، إيذاء للآخرين. فمن السنة خفض الصوت من العاطس، وأن يغطي وجها، يغطي وجها، إما أن يضع يده على وجهه وعلى فمه وأنفه، أو يأخذ مثلا طرف عمامته أو رداءه ويضعه على وجهه. لماذا؟ قال لاستتار من الردي، استتار من الردي، لأنه أحيانا قد يخرج شيئا أو رشاشا أو نحو ذلك، فإذا غطى هذا فيه استتار من الردي، فيه استتار من الردي أي تغطية لوجهه وأنفه من الردي، أي خروج شيء يعني يتأذى به من حوله. ويحمد جهرا، ويحمد جهرا أي العاطس، ويحمد جهرا عندما يعطس يقول الحمد لله جهرا بحيث يسمع من حوله، المراد بجهرا أي يسمع من حوله حمده لله، لأنه يترتب على ذلك سنن عظيمة جدا هي من جمال هذه الشريعة وكمالها. فيحمد جهرا أي بصوت يسمعه من حوله. ثم قال وليشمته سامع لتحميده، وليشمته سامع لتحميده، أي من سمع تحميده، لا من سمع عطسته، من سمع تحميده يشمته، ومعنى يشمته أي يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة يرحمك الله. قيل التشميت المراد به الدعاء بالثبات واستقامة الأمر من الشوامت القوائم، قيل ذلك، وقيل إن التشميت من إزالة الشماتة، التشميت من إزالة الشماتة به، فهو يدعو له بهذه الدعوة العظيمة. على كل المراد بالتشميت أن يقول يرحمك الله، أن يقول يرحمك الله. قال وليشمته سامع لتحميده. إذا لم يسمع تحميده، سمع عطسته ولم يسمع تحميده، يشمت أو لا يشمت؟ الحكم مرتبط بسماع الحمد، مرتبط بسماع الحمد. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أنس كان رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحدهم فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، عطس الآخر فلم يحمد فلم يشمت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الآخر عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال حمد الله فشمته ولم تحمد الله فلم أشمتك. فالحكم متعلق بالحمد، ولهذا قال رحمه الله وليشمته سامع لتحميده، ما قال سامع لعطسته، قال سامع لتحميده أي لقوله الحمد لله. ولهذا نبه الناظم في أول البيت ويحمد جهرا، ويحمد جهرا حتى يسمع حمده، حتى يسمع حمده. وبعض الناس إذا عطس رج المكان رجا ولا يحمد، يرج المكان الذي حوله بحيث كل الحاضرين يسمعون العطسة ولا يحمد، فيسمع عطاسه سماعا محققا مؤكدا ولو من بعد، ولا يسمع له حمد لله سبحانه وتعالى. ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده وليبدي رد المعود، وليبدي رد المعود أي عليه إذا حصل أن شمت وقيل يرحمك الله، عليه أن يرد بالدعاء لمن شمته بقوله يرحمك الله. وهذا يبين لنا سبحان الله كمال هذه الشريعة عند حصول هذه النعمة، لأن العطاس نعمة وأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، الله يحب العطاس ويكره التثاوب. فعند حصول هذه النعمة انظر هذه اللحمة المباركة بين المسلمين، أحدهم حدثت له هذه النعمة العظيمة فحمد الله على هذه النعمة، نعمة العطاس، لأن فيه خروج أبخرة وأشياء مؤذية ومضرة بالإنسان فبالعطاس تخرج، والعطاس هو دفع قوي جدا للهواء بسرعة هائلة، حتى قيل إن سرعة العطاس بالحساب سرعة 60 كيلومتر في الساعة، سريعة جدا أو أكثر من ذلك، سريعة جدا دفعة، فيخرج أشياء مؤذية للإنسان، هذه نعمة لو بقيت أضرت به وآذته، فيشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة الحمد لله. ثم من حوله يدعون له يرحمك الله، عطست وحمدت ربك على هذه النعمة فيدعى لك بالرحمة يرحمك الله، ثم يبادلهم هو الدعاء بالدعاء. فهذه مما يدل على الرابطة بين المسلمين واللحمة القوية والأثر المبارك الذي يدل على قوة الله. قال رحمه الله تعالى وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، ما معنى ذلك؟ يعني إذا تكرر العطاس، عطس المرة الأولى وحمد وشمت والثانية والثالثة، بعد ثلاث إذا عطس تقول عوفيت. ما معنى عوفيت؟ أي عافاك الله، أسأل الله لك العافية. لماذا؟ لأن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال هذا مزكوم، قال هذا مزكوم. يقول ابن القيم رحمه الله أظن في كتاب زاد المعاد قال قوله هذا مزكوم تنبيه بالدعاء له بالعافية، تنبيه للدعاء له بالعافية، مزكوم أي مع مرض الزكام. فإذا تكرر فهذا مزكوم أي مع مرض الزكام، فهذا فيه التنبيه له، التنبيه بالدعاء له بالعافية، فإذا كان زائد على هذا القدر يدعى له بالعافية، نسأل الله لك العافية، نسأل الله لك الشفاء إلى غير ذلك. قال وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، أي بعد أن يسمى ثلاث مرات، وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي، وأمره يحمدي أو أمره يحمدي أن يحمد العاقبة، أمره يحمد أي أن يحمد العاقبة. فالطفل أي الصغير إذا عطس يقال بارك الله فيك، هذا مراد الناظم بقوله وللطفل بورك فيك، أي إذا عطس الطفل يقال بارك الله فيك، قال بارك الله فيك. وهذا ورد فيه حديث لا يصح، ورد فيه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللطفل بورك فيك وأمره يحمد، أي يحمد أمره بمثل هذا الدعاء. وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب، فذلك مسنون بأمر المرشد أي النبي عليه الصلاة والسلام. هذان أدبان يتعلقان بالتثاؤب، وفي الحديث إن التثاؤب إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والتثاؤب يدل على الخمول والكسل والفتور، فهو أمر لا يحبه الله، يبغضه يكرهه سبحانه وتعالى. ولهذا يسن لمن أتاه هذا التثاؤب أن يكظم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني يحاول أن يمنع. والأمور المطلوبة عند التثاؤب ترتيبا ثلاثة، إذا أحس بأنه بدأ يتثاؤب يحاول أن يمنع وجوده، يحاول أن يمنع يدفع وجوده، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا وجد التثاؤب ولم يتمكن من منعه يحاول كظمه بالضغط على مثلا فمه وامساك فمه ألا ينفتح، هذه المرحلة الثانية. الثالثة إذا تثاؤب وانفتح فمه وصل إلى هذه المرحلة فليغطي فمه، يغطي فمه إما بيده أو بثوبه. قال وغطي فمن واكظم تصب في تثاؤب، وتغطية الفم عند التثاؤب في فوائد عظيمة، أهمها ثلاثة، تغطية الفم عندما ينفتح وقت التثاؤب في فوائد عظيمة أهمها ثلاثة. الأول ما جاء في الحديث، قال فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، ومن هذا الذي يريد لنفسه دخول الشيطان؟ فالشيطان يدخل إذا وجد هذا الفم مفتوحا دخل والعياذ بالله. قال فإن الشيطان يدخل، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر غير الشيطان، قد تدخل أتربة، قد يدخل ذباب، قد يدخل نامس، قد يدخل شيء من هذا القبيل، فأيضا يغطي فمه ليسلم من ذلك. الأمر الثالث أن كون الفم مفتوحا أمام الجلاس صفة ذميمة، صفة ذميمة وليست بجيدة، فينبغي أن يراعي ذلك. فإذا الأمور على الترتيب، يحاول أن يمنع وجود التثاؤب، فإن وجد يكظم ويحاول أن لا ينفتح الفم، إذا فتح الفم يسارع إلى تغطيته بيده أو بطرف ثوبه. قال فذلك مسنون بأمر المرشد، المرشد هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، اللهم اجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء على هذا الإرشاد العظيم المبارك الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به. بهذا ينتهي هذا المجلس، وأحب أن أنبه وأرجو أن تسامحوني على هذا التنبيه، وأكرر الرجاء أيضا جزاكم الله خيرا، الدرس يتوقف إلى ما بعد السبت القادم، الدرس يتوقف إلى ما بعد السبت القادم يعني ليس هذا السبت الذي يأتي وإنما الذي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا بدأنا السبت القادم السبت الذي بعد القادم نبدأ إن شاء الله كما اتفقنا بتجريد الجامع الصحيح الذي مختصر صحيح البخاري للزبيدي، والمنظومة تتوقف إلى أجل غير مسمى. الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب، ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي، ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء مؤصدي، ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، ولا تسألا عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الإمام بن عبد القوي رحمه الله في منظومته في الآداب لبيان ما يتعلق بالطب. والطب في الهدي النبوي هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بابه واسع، ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله في مجلد كبير يجد ما جاءت به السنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من توجيهات مباركة وإرشادات عظيمة لما يتعلق بطب الأبدان. وأما طب القلوب بالإيمان والخشية والخوف من الله عز وجل ولزوم هديه، فهذا أمر واضح بين. وما يتعلق بطب الأبدان جاء في السنة توجيهات عظيمة وقواعد أيضا مهمة في هذا الباب، جاءت في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناظم رحمه الله جمع في هذا الفصل وأيضا فيما يتبعه من بعض الفصول الآتية شيئا مما يتعلق بالطب والعلاج وبعض الضوابط التي تتعلق بهذا الباب. وفي ضمن ذلك أيضا بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشيب، وأن مجيئه نذير لصاحبه، وظهور الشيب علامة على أن الإنسان قطع مرحلة كبيرة من وجوده في هذه الحياة، وهو مؤذن ومشير لقرب الأجل ودنوه، وأن مرحلة الشباب والقوة والنشاط انتهت وبدأت مرحلة الضعف والوهن. قال رحمه الله تعالى: ومكروه استئماننا أهل ذمة. أهل الذمة من أقروا على البقاء في أرضهم ويدفعون الجزية لأهل الإسلام، لكن جاء الهدي المبارك بأن لا يؤتمنون، ولا سيما على مصالح المسلمين العامة وأموالهم، حتى وإن برعوا مثلا في الكتابة أو في الضبط أو في التدقيق أو نحو ذلك، لا يؤتمنون على أمور المسلمين العامة وأموال المسلمين وقسمة المال ونحو ذلك. قال: ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي، أي اشهد بذلك. إحراز المال أي حفظ المال، إحراز المال أي حفظ المال وصيانته ورعايته، وكذلك قسمة المال بأن يعطى لأهله ومستحقيه. فمثل هذه الأمور التي تتعلق بأموال المسلمين أو بالفيء وقسمته أو تتعلق بمصالح المسلمين العامة ونحو ذلك، فإنهم لا يؤتمنون على ذلك. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. من دونكم أي من غيركم، ممن هم ليسوا على دينكم ولا على عقيدتكم، اليهود والنصارى ونحوهم، لا يألونكم خبالا أي لا يبالون بما فيه فسادكم والضرر عليكم. فحذر جل وعلا من ائتمان هؤلاء. قال رحمه الله: ومكروه استطبابهم لا ضرورة. استطبابهم أي طلب العلاج عندهم، وأن يعرض المريض حالته عليهم إذا عرف فيهم أحد بالطب ونحو ذلك. قال: فإنه مكروه استطبابهم، وهذا عائد لما قبله، يعني لأنهم لا يؤتمنون، لأنهم لا يؤتمنون ويخشى منهم فيما فيه مضرة على المسلم. قال: ومكروه استطبابهم لا ضرورة، يعني إذا كان الأمر ضرورة فإنه لا حرج في ذلك. أيضا مثل ذلك ما ركبوه من دواء مؤصد، أي محكم ومغلق ومعتنى به، فإنهم كذلك لا يؤتمنون في ذلك. لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم في ذلك تفصيل. إذا كان أحد من هؤلاء عرف بالطب وبرع به وعرف في الوقت نفسه بأمانته ونصحه في مجال مهنته وعمله، وعرف بعدم خيانته وغشه، فإنه لا حرج من التداوي عنده والاستطباب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان اليهود وإذا كان اليهودي والنصراني جيدا بالطب، إذا كان جيدا بالطب ثقة عند الإنسان، أي معروفا بالأمانة والنزاهة وعدم الخيانة من خلال تجربة الناس له ومعاملتهم معه، جاز أن يستطب، جاز أن يستطب عنده، جاز أن يستطبه، نعم جاز أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله. واستدل بأدلة عامة وأدلة خاصة رحمه الله تعالى على ذلك، مثلا قول الله عز وجل، ونعم استدل ببعض الأدلة العامة وبعض الأدلة الخاصة. يعني من الأدلة الخاصة ما روي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمن كان مفؤودا أن يذهب إلى الحارث بن كلدة، وكان عرف بالطب، وإن كان في سنده شيء من الكلام. وجاءت أدلة عامة في التعامل معهم من حيث بعض المصالح، كأن يودع أو يرهن عنده شيء، أو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا، مثل هذه الأمور تدل على مثل هذا المعنى. فإذا عرف الطبيب غير المسلم بأمانته ونصحه في مجال مهنته وعدم غشه وخيانته ونحو ذلك، لا بأس عند الحاجة من الاستطباب والمعالجة عنده. وما يتعلق بالأدوية ما ركبوه من أدوية، من المعلوم أن في زماننا هذا ثمة وزارات صحة في بلاد الإسلام، ومن مهام هذه الوزارات فحص الأدوية والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وجودة ما ركب في هذه الأدوية، ومن ثم يتم الفسح لها في الدخول واستفادة الناس منها. فهذا الأمر أيضا محل اعتبار في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تصدير الكفور بمجلس، أي الكافر، وتصديره نوع من التعظيم له والاحتفاء به والتوقير، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يكون هناك تعظيم له، حتى لا يكون هنالك تعظيم له، وهذا في الكافر العادي. أما إذا كان مسؤولا أو جاء لمثلا مفاهمة أو لأمور من هذا القبيل فالباب آخر، فالباب آخر كما يعرف من ما جاء في هذا الباب من آثار وأخبار. وقوله: وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، يعني أن يضطروا لأضيق الطريق، أن يضطروا واضطروهم لأضيقه، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك أي أن لا يوسع لهم وأن لا يحتفى بهم في الطرقات، لا ليس المراد أن يؤذيهم وأن يدفعهم إلى نوع من الأذى أو الإضرار بهم، ليس هذا هو المراد، لكن المراد أنه لا يحتفي بهم ولا يوسع لهم الطريق. قال رحمه الله تعالى: وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي. لا تجزه لمبتدي أي لا يجوز للمسلم أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فهذا معنى قوله لا تجزه لمبتدئ، أي لا يجوز أن يبدأ بالسلام، لكن إذا سلم الواحد منهم فإن الجواب كما قال المصنف: وقل وعليكم إن يسلم بعضهم، أي إذا ألقى عليك السلام بعضهم فيكون الجواب وعليكم، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: ولا تسأل عن حكم أطفالهم. لا تسأل عن حكم أطفال المشركين، يعني هل هم في الجنة أو في النار. لا تسأل أنت ابتداء عن حكم أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار، وإن سئلت فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بمفسدي، فقل الله أعلم بمفسدي. ومعنى ذلك ما جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا فاعلين أو بما كانوا يعملون. فالمصنف قال أو الناظم قال: فقل الله أعلم بمفسدي، يعني الله أعلم بمن يفسد منهم ممن يصلح، بعضهم يفسد، مثل ما جاء في الحديث قال: فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فالله أعلم بمفسدي، يعني الله أعلم بأحوالهم و ما يصير أمرهم إليه، فيقال في ذلك: الله أعلم بما كانوا فاعلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي، وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفردي. ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد ينادي لسان الحال جد لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. نعم، يقول رحمه الله: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم، يطبك أي يعالجك ويداويك مسلم، ويكون أيضا عرف بالطب، عرف بالطب وعرف بالنصح فيه والمهارة في عمله والإتقان. فلا بأس أن يطبك مسلم، يعني لا بأس أن يداويك وأن تذهب إليه وأن تعرض عليه شكايتك أو نوع المرض الذي أصابك وأن يصف لك الدواء المناسب. وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي، يعني لا بأس أن تشكو الذي تلقى، أي أن تذكر له من باب الإخبار لا من باب الشكوى، أن تصف له حالتك ونوع الوجع ومكان الوجع وشدته من ضعفه إلى آخر ذلك، لا بأس بذلك، ليس على سبيل التسخط والجزع وعدم الرضا بالقضاء والشكاية إلى المخلوقين، وإنما من قبيل معرفة الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا، وهذا التداوي لا يعرفه إلا بعض الناس، فمن عرف بالطب والعلاج ومهر بذلك لا بأس أن يعرض الإنسان عليه نوع المرض الذي أصابه، يقول: أشتكي من كذا، أو يؤلمني كذا، أو أجد ألما في كذا إلى آخره، لا بأس بذلك، ولا يكون ذلك من باب التسخط والجزع، وإنما من باب الإخبار حتى يعرف الدواء أو العلاج المناسب للمرض الذي أصابه. قال: وبالحمد فابتدي. بالحمد ابتدي، أي ابدأ عرض حالتك عليه بحمد الله، وكم يغفل عن ذلك. قال: ابدأ بحمد الله، يعني أن تقول للطبيب: الحمد لله، أجد ألما مثلا في بطني، أو وجعا في رأسي، أو أجد مثلا كذا إلى آخره، فتبدأ عرض حالتك عليه بحمد الله، والله سبحانه وتعالى يحمد جل في علاه على كل حال. والمصائب كما سيأتي عند المصنف رحمه الله فيها فوائد، فيها فوائد ومنافع للمسلم كثيرة. فيبدأ المسلم بحمد الله عندما يعرض حالته على الطبيب، يقول: الحمد لله، أنا أجد ألما في كذا، أو أشتكي من كذا، أو إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وترك الدواء أولى وفعلك جائز. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم سالفا أوجب التداوي، لا أعلم سالفا أوجب التداوي. فالتداوي مباح، لكن هل فعله أولى أو تركه أولى مسألة فيها خلاف، لكن لم يوجبه أحد من أهل العلم، وجماهيرهم يعني قلة من قالوا بوجوب التداوي، وجماهير أهل العلم على عدم وجوبه. لكن ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يتداوى أو الأفضل أن يصبر؟ من أهل العلم من رجح ترك التداوي وأنه أفضل وأن يصبر الإنسان، ومما استدلوا به قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها تصرع، قال: إن شئت دعوت لك أو تصبرين ولك الجنة. قالت: أصبر. قالت: أصبر. فاختارت رضي الله عنها الصبر، قالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، ولكنها اختارت الصبر رضي الله عنها وأرضاها. ف اختيار المصنف أو الناظم هنا رحمه الله ترك التداوي، قال: وترك الدواء أولى، يعني وفعلك جائز، فعلك جائز، التداوي جائز مباح، التداوي جائز ومباح إذا لم يكن بمحرم أو بما منهي عنه فهو مباح، لكن هل الأولى فعله أو تركه؟ اختياره رحمه الله أن الترك أولى، قال وترك الدواء أولى، وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرده، يعني بما يكون عندك يقين أنه لم تأتي به حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بحرام، وأخبر أن الله عز وجل ما جعل شفاء الأمة في ما حرمه سبحانه وتعالى عليها. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى ما في المرض والمصائب من حكم وما فيها أيضا من فوائد، فقال رحمه الله ففي السقم والآفات أعظم حكمة. السقم ما يصيب الإنسان من مرض ولأواء ونصب وما يصيبه من آفات، هذه لله فيها حكمة جل وتنزه تبارك وتعالى عن العبث، فلله فيها حكمة. ومن الحكم ما أشار إليه بقوله ميقظة، ميقظة ذا اللب عند التفقد، من فوائدها أنها توقظ الإنسان، توقظ الإنسان من غفلته، من لهوه، من سهوه، من إعراضه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، من تأخيره للتوبة. وكم من إنسان كان غافلا لاهيا معرضا ثم قدر الله سبحانه وتعالى عليه مصيبة من المصائب أو مرض من الأمراض، فكان فيه صلاحه وهدايته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته من ذنوبه. قال ميقظة ذا اللب عند التفقد، وقوله رحمه الله عند التفقد هذا فيه تنبيه إلى أنه ليس كل مصاب يستفيد، وإنما الذي يستفيد الذي يتفقد أحواله وينظر في يحاسب نفسه وينظر في أعماله وتفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى، ويقول هذه الحواس كانت قوية ونشيطة وسالمة من الأسقام والأمراض، كيف كان استعمالي لها، كيف كان قيامي بحقوق الله سبحانه وتعالى فيها، كيف حالي مع طاعة الله سبحانه. يحاسب نفسه ويتفقد أعماله وأحواله، فإذا كان يتفقد ويحاسب نفسه ينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لا يتفقد فتكون حاله في مرضه وفي صحته سواء، ويكون مثل ما جاء في الحديث كالبعير، يكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقل ولا فيما أطلق، فيكون في صحته وفي مرضه حاله سواء والعياذ بالله، لا يعتبر ولا يتعظ. لكن من يتفقد نفسه ويتفقد حاله فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد من الأمراض والأسقام والمصائب التي تصيبه عودة إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه جل في علاه. قال رحمه الله ينادي لسان الحال جد لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكدي. لسان الحال عندما يصاب الإنسان بمصاب أو يصاب بمرض أو سقم أو نحو ذلك، لسان الحال يقول جدوا لترحلوا، اجتهد، هذا الآن المرض مؤذن بأن حالك في الدنيا، أن حالك في الدنيا أيها العبد لن تدوم لك على صحة وعافية ودوام النعمة، لا تستمر لك، فهذه الأمراض توقظك أن هذه النعمة التي تعيشها من صحة وعافية وقوة وحركة ونشاط لا تستمر، ها أنت الآن في مرضك ما تستطيع الحركة وتجد آلاما وتجد متاعب، فهذه لسان الحال فيها يدعوك إلى أن تجد للرحيل، تجد للرحيل يعني للانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكدي، فالمنزل الغث يعني هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا مصحوبة بالنكد ومصحوبة بالهم ومصحوبة بالآلام مصحوبة بالمخاوف مصحوبة بالأحزان كثيرة التنكد. أما المسلم إذا خرج من هذه الحياة انتهى كل شيء من هذه الأمور من التنكد والهموم والأحزان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قال رحمه الله تعالى: أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي، فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه منجى ولا عنه عنددي، فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلى وتزود، أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزود، فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقى كل مبعد، ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. نعم. يقول رحمه الله تعالى: أتاك نذير الشيب، أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا. أتاك نذير الشيب أي أن المشيب وهو ابيضاض الشعر وتغير لونه إلى البياض، هذا نذير بضعف الإنسان ودخوله في مرحلة الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالشيب منذر بالضعف ومنذر ببدء الأسقام والمتاعب والأوجاع وضعف القوة، منذر بذلك، وأن مرحلة القوة ومرحلة النشاط انتهت وبدأ الإنسان الدخول في مرحلة الضعف، لأن أول ما يبدأ الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويقوى حتى يشتد قوة ويكتمل قوة ثم يتحول بعد ذلك إلى ضعف تدريجي، ومجيء الشيب منذر بهذا الضعف، منذر بهذا الضعف ومنذر ببدء الأسقام والأتعاب وهن القوى وضعف الجسم، منذر بذلك. فأتاك نذير الشيب بالسقم، يعني بالمرض والضعف ووهن القوى، وأن الإنسان في هذه المرحلة من ضعف إلى ضعف، انتهت مرحلة القوة والنشاط. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا، أي مخبرا لك ببدء ذلك، مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي. تتلو القوم، المراد بالقوم أي الذين ماتوا وفارقوا هذه الحياة، تتلوهم أي تتبعهم، وتلى الشيء الشيء أي تبعه، والقمر إذا تلاها أي تبعها، تتلو القوم أي تتبعهم، ومصيرك مثل مصيرهم، فإنك صائر إلى ما صاروا إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام على أهل القبور، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فمصير الإنسان أن يلحق بهؤلاء، بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي. فخذ أهبة في الزاد، خذ أهبة في الزاد أي خذ عدة لك وتأهب لهذا اليوم، اليوم الذي تغادر فيه هذه الحياة وتفارق فيه الدنيا وينقطع العمل ويبدأ الجزاء والمحاسبة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فينقطع العمل وتبدأ المجازات والمحاسبة، فخذ أهبة، خذ عدة، خذ زادا من تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والعمل بمرضاته جل في علاه، خذ أهبة في الزاد أي تزود بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات ما دمت في دار المهلة ودار العمل. فالموت كائن فما منه منجا، الموت كائن أي حاصل لك ولا بد، والله سبحانه وتعالى يقول: فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، الموت ملاقيك، الموت الذي يفر منها الإنسان ملاقي للإنسان. وإذا كان الذي يخافه الإنسان إذا كان الشيء الذي يخاف الإنسان يأتيه للوراء يأتيه من الوراء قد يقال عنده فرصة يهرب إلى الأمام لكنه ملاقيك ومقبل عليك ولا تدري أي وقت يلقاك أو أي ساعة يدهاك فهو ملاقيك وكائن ولا بد وصائر لا محالة. قال فكائن فالموت كائن فما منه من جاء أي لا مفر منه لا نجاة منه فما منه من جاء ولا عنه عنددي بضم العين ولا عنه عنددي أي ليس منه بد وعندد بمعنى بد أي ليس منه بد الموت صائر وكائن لا محالة لا بد من وقوعه وحصوله ولا مفر منه. قال فما داركم هذه بدار إقامة ما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. هذه الدار أي الدار الدنيا الحياة الدنيا ليست دار إقامة ولا دار خلود وليست دار بقاء وإنما هي دار عبور وانتقال. فالإنسان في هذه الدنيا يعبر منها إلى الآخرة يعبر منها معبر إلى الآخرة لا يبقى فيها ولا يخلد فيها بل هي معبر للآخرة ودار دار انتقال دار فانية زائلة لا بقاء فيها. فما داركم هذه أي الدار الدنيا بدار إقامة بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. دار ابتلاء أي امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة. دار ابتلاء أي دار امتحان يمتحن الناس ويبتلون بالخير والشر بالسراء والضراء بالمحاب والمكاره. فالدنيا دار ابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى فيها الناس ويمتحنهم يمتحنهم بإعطائهم المال بإعطائهم الصحة يمتحنهم بالمرض يمتحنهم بالمصائب كل ما يكون في هذه الدنيا هو ابتلاء وامتحان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهي دار ابتلاء وأيضا هي دار تزود. تزود أي يأخذ منها المرء الزاد للدار الآخرة. دار تزود أي بالأعمال الصالحة والطاعات وأنواع القربات. ولهذا قال رحمه الله مستدلا لقوله وتزودي أما جاءكم عن ربكم وتزودوا أما جاءكم أي في القرآن الكريم عن ربكم وتزودوا في قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ألم تقرأوا هذه الآية أما مرت عليكم في كتاب الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما عذر من وافى غير مزود ما عذر الإنسان إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى وقد قال له في القرآن وتزود ولكنه جاء بدون زاد ولقي الله سبحانه وتعالى بدون استعداد ولا تهيؤ لذلك اللقاء والموقف العظيم. والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. هذه الأيام التي تمر علينا في هذه الحياة الدنيا ومثلها أيضا الأسابيع والشهور والأعوام هذه كلها مراحل مراحل يقطعها الإنسان مثل المسافر الذي يقطع في سيره مرحلة تلو الأخرى، يقطع في سيره مرحلة تلو الأخرى إلى أن يصل بغيته والبلد الذي يريد. فهذه الأيام مراحل، كل يوم يمضي من أيامك يقربك من أجلك ويدنيك من منيتك، كما قال الناظم: والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، أي يقرب الإنسان من منيته. فهذه الأيام مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، كل ما يظن أن بعيد تقرب هذه الأيام وتدنيه من الأجل وتدنيه من الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأنقدي، فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويم على إثر مقتدي. نعم، يقول: ومن سار نحو الدار 60 حجة، الدار أي الدار الآخرة، من سار نحوها 60 حجة أي 60 عام، الحجة هي العام، على أن تأجرني 8 حجج أي 8 أعوام. فقوله ومن سار نحو الدار 60 حجة، يعني من بلغ من العمر 60 سنة فقد حان منه الملتقى وكأنقدي، كأنه حصل، وكأنقدي أي كأنه حصل. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فمن سار نحو الدار 60 حجة أي عاش 60 سنة في هذه الحياة الدنيا، فقد أعذر الله من كان كذلك، وهذا علامة ونذير بقرب الأجل ودنو الرحيل، فعليه أن يستعد. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا مفرطا، قال: كم تبلغ من العمر؟ كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. فقال له: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وتعرف تفسيره هذا الكلام؟ هل تعرف معناه؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ فهم وأدرك. قال: فما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. وهذا كلام عظيم جدا، أحسن فيما بقي، قد يكون الذي بقي لك بعد 60 شيء قليل جدا، قد يكون أيام أو شهور أو أعوام قليلة، أحسن فيها يغفر لك ما قد مضى، أي في ذلك العمر الطويل الذي عشت في هذه الحياة الدنيا. ولهذا على الإنسان أن يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسوف ولا يؤجل. قال: فما الناس إلا مثل سفر تتابع، ما مثل الناس في هذه الحياة الدنيا إلا مثل المسافرين، ما مثلهم إلا مثل المسافرين. ومعلوم أن المسافرين إذا تتابعوا بالسفر يتفاوتون في الوصول إلى المكان والمقصد، منهم من يصل اليوم، منهم غدا، ومنهم بعد غد، وهكذا. فما الناس إلا مثل سفر تتابع، مقيم لتهويم، مقيم لتهويم على إثر مقتدي. مقيم لتهويم، التهويم هو اهتزاز الرأس عند النعاس. مقيم لتهويم أي منهم من في سفره يصيبها النعاس فيقيم ليرتاح ويذهب عنها النعاس، ومنهم من يواصل سيرة، لكن كلهم في سفر، كلهم في سفر وجادون في السير، هذا يصيبه نعاس فيقيم يريح بدنه قليلا حتى يذهب عنه نعاسه ثم يواصل سفره. وهذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، مقيم لتهويم على إثر مقتدي، أي هو بعد أخذه للراحة في إثر هذا المقتدي الذي اغتنم السير في الصباح الباكر حتى يقطع إلى البلد الذي هو قاصده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غد، ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مردد. يقول: ومن كان عزرائيل كافل روحه، كافل روحه أي متكفل بروحه وقبضه، قبض روحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا الاسم عزرائيل لهذا الملك، ملك الموت، لم يأتي به حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى في بعض الإسرائيليات، لكن لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقال ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله كافل روحه هو بمعنى وكل بكم، كافل روحه أي تكفل بقبض الروح، لأن الله وكل إليه سبحانه وتعالى قبض الأرواح وتوفي الناس. قال: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غد. إذا فاته في اليوم، يعني لم يقبض روحه اليوم، لم ينج في غد. فروحه مقبوضة مقبوضة، إن لم تقبض اليوم قبضت في الغد، وإن لم تقبض في الغد بعد غد، في الوقت الذي كتب الله سبحانه وتعالى وقدر أن تقبض روحه فيه. فإذا كان الإنسان على يقين تام بأن روحه مقبوضة مقبوضة، وأنه منتقل من هذه الدار، وأن ملكا لا أدري متى يفجأه ولا متى يأتي لقبض روحه، وهذا الملك لا يأتي للكبار دون الصغار، بل يأتي أحيانا للبيت ويكون فيه رجل هرم، يتوقع أهل البيت أن يموت اليوم قبل الغد من شدة ما يرونه فيه من التعب والعياء، فيقبض صغيرا في البيت، ويحصل هذا كثير في البيوتات. فملك الموت الذي وكل الله سبحانه وتعالى، وكل الله إليه قبض الأرواح، يقبض الروح التي أمره الله سبحانه وتعالى بقبضها، سواء كان كبيرا أو صغيرا، مسنا أو شابا، يقبض روحه. ولهذا لا يغتر الإنسان بشبابه، كم من الشباب قبضت أرواحهم في شبابهم، وكم من الصبية قبضت أرواحهم في صبيتهم. فما دام الإنسان على يقين بأن هذا الملك وكل إليه بقبض روحه ولا يدري متى يفجأه، عليه أن يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. ومن روحه في الجسم منه وديعة، ومن روحه في الجسم وديعة، وديعة عنده مودعة في جسمه وستقبض في يوم من الأيام، فهيهات أمن يرتجي من مرددي، يعني لا يرتجي أمن في أن ترد هذه الوديعة وأن ترجع تسترجع. إذا كانت عند الإنسان وديعة ولها أهل لا يدري متى يأتون ويقولون هات الوديعة التي عندك، قد يفاجئونه غدا بعد غد، فهي وديعة عنده ولا يدري متى تسترجع وترد وتسترد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهدي؟ وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق وواجبات التردد. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يردد، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد. وإشهاد شهد أي أنه حق على كل لبيب وعاقل وحصيف أن يكتب وصيته ولا يبيت إلا وهي مكتوبة عند رأسه. وهذا الأمر الذي هو وجوب ذلك مثل ما سيأتي عند الناظم إذا كان ثمة أمور وحقوق له أو عليه، فإنه يجب عليه أن يكتب حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه، يجب عليه أن يكتب ذلك ويثبت ذلك في وصية لفلان علي كذا أو عندي كذا، ويكتب كل ذلك مفصلا. إذا كانت هناك ودائع له أو عليه، أمانات له أو عليه، كل ذلك يكتبه حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه. فقوله فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. لاحظ القيد: له شيء يوصي فيه، يبقى ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أما إذا كان ليس له شيء يوصي فيه، ليست له حقوق عند الناس ولا للناس حقوق عنده، فلا يجب عليه، وإنما تكون الوصية في حقه مستحبة. أما إذا كانت هناك حقوق، أمانات، أموال، ديون له أو عليه، فإنه يجب عليه أن يكتب ذلك حفظا للحقوق وأمانا من ضياعها ويشهد على ذلك. قال: واجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد. يعني يصل الأمر في الوصية إلى درجة الوجوب، أي أن تكون واجبة عليه إذا كانت هناك حقوق عليه أو حقوق له، حقوق عليه أو حقوق له، فإنه يجب أن يكتب ذلك حتى لا تضيع الحقوق. ثم إن الوصية ينبغي أن تكون وصية بما فيه خير. إذا أوصى الإنسان بثلث ماله أو بأقل من الثلث يجب أن يجعلها في المناعة في الأمور النافعة وأبواب الخير، كالمساجد والعناية بها، أو دور الأيتام، أو حفر الآبار، أو أنواع الصدقات والمبرات وأبواب الخيرات، يجعلها في هذه الأبواب. لكن من أوصى والعياذ بالله في إثم فإن وصية لا تكون نافذة. من أوصى في إثم مثل ما قال، ما بين الناظم، قال: ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة، البيعة المكان الذي يتعبد فيه، المكان الذي يتعبد فيه اليهود يقال له بيعة، مثل ما أن المكان الذي يتعبد فيه النصارى يقال له كنيسة. فإحداث بيعة، ومثلا كتب للتوراة والإنجيل، يوصي بجزء ما من ماله أن تكتب التوراة أو تكتب الإنجيل، مثل ذلك أيضا كتب أهل الباطل والإلحاد والزندقة كتب أهل الضلال والأهواء، لو أن رجلا أوصى مثلا بطبع كتب من كتب أهل الأهواء أو كتب الشر والفساد أو كتب مثلا الفسق والمجون والانحلال ما تكون نافذة، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الباطل. قال يردد، معنى قوله يردد أي أن وصيته ترد ولا تكون نافذة، يردد أي أن وصيته مردودة ولا تكون نافذة. كذلك وشارب خمر، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا، يعني من يوصي والعياذ بالله في ما يتعلق بشرب الخمر والمعاونة عليه، أو يوصي للمغنين أو آلات الغنى واللهو ونحو ذلك، أو الدور المعدة لذلك، فوشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، هذه مردودة لأنها كلها من التعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد، يعني سواء من أوصى بذلك سواء كان برا أو فاجرا فالوصية مردودة وغير نافذة، وكذلك من كان من أهل الذمة أو من أهل الإيمان والتوحيد فهي وصية باطلة وغير غير نافذة مردودة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بأس أن يخبل الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد. يقول ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له، لا بأس أن يخبى كفنا له، يعني لا بأس أن يشتري كفنا له ويخبئه عنده يحفظه عنده حتى إذا مات يكفن به، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن فعله. والمهم ليس هو أن يخبئ الكفن، وإنما المهم أن يستعد بالعمل، مثل ما سبق أن بين المصنف الناظم مؤكد على ذلك وأوضح رحمه الله، أن يستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا اشترى الإنسان كفنا له وخبأه حتى يكفن به إذا مات فلا بأس بذلك كما أشار الناظم. ومما استدل به على جواز ذلك وإباحته قصة الرجل وهي في الصحيح عندما أهدت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام بردة نسجتها بيدها وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فقال رجل ما أحسنها حسنها وقال أهدني إياها، فخلعها النبي دخل عليه الصلاة والسلام بيته وخلعها وأهدها إياه صلوات الله وسلامه عليه، فأنكر عليه الصحابة وقالوا يعني أنها نسجتها بيدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلها لحاجة إليها ولبسها ثم تأخذها، قال ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، وكانت كفنه، وكانت كفنه. فأخذ من ذلك أنه لا بأس يعني أن يشتري الإنسان كفنا ويخبئه لنفسه، لكن المهم ليس هو هذا، المهم العمل، أن يخبئ الأعمال، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة والطاعات والقربات. وأمر الكفن أمره سهل، إذا مات يؤخذ من ماله ويشترى له كفن، يشترى له كفن من ماله، الأمر أمر الكفن أمره سهل، لكن المهم هو العمل، المهم هو العمل ومجاهدة النفس بالأعمال الصالحة والطاعات وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تحت قوله الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب، فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. فنفسك فاجعلها وصيك مكفرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غدي. ونارا تلظى أوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات العظيمة يذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى بالموت وما بعده، وبأهمية الاستعداد ليوم المعاد وتذكر أهوال يوم القيامة وتذكر الموت، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. فإن في هذا التذكر نفعا عظيما للعبد من حيث صلاح أعماله واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى ومجانبته للذنوب والخطايا، لأن العبد إذا تذكر أنه راحل من هذه الحياة وأن الموت آتيه ولا بد، ولا يدري متى يأتيه الموت وتفجأه المنية ويرتحل من هذه الدنيا، فإن ذلك يكون عونا له للاستعداد ليوم المعاد. فالناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يذكر بذلك، قال: فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي. بادر أي سارع إلى الأعمال والطاعات وأنواع القربات قبل أن يأتيك الموت، لأن الموت إذا جاء انقطع العمل وتوقف المجال لأداء الطاعات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. أما العمل فإنه ينقطع بموت الإنسان ومفارقة روحه لجسده. ولهذا ينبغي على العبد أن يبادر ويسارع ويغتنم وجوده في هذه الحياة. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. وخويصة الإنسان موته، خويصته موته، وخويصة تصغير خاصة، أي ما يخص الإنسان بنفسه من موت يفجأه فيغادر هذه الحياة، وأمر العامة الساعة. وصغر خاصة، لم يقل خاصة أحدكم، قال خويصة أحدكم، تحقيرا لهذا الأمر نظرا للأهوال التي بعده والشدائد العظيمة التي تتبعه. خويصة أحدكم أي ساعة كل أحدكم ومنية كل أحدكم، وأن الواجب على العبد أن يبادر قبل مجيء هذا الأمر الذي يخصه وهو الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فالموت إذا حضر فإن التوبة لا تنفع ولا يكون ثمة مجال للعبادة والعمل والطاعة. ولهذا ينبغي للعبد أن يبادر بالأعمال قبل ظهور آيات الساعة العظام، لأن آيات الساعة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 آيات عظام للساعة، من آياتها الكبرى وأشراطها العظيمة. ومن شأن هذه الآيات الكبار العظام أنها إذا خرجت انقطعت التوبة، انقطعت التوبة. وفي الحديث لا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، لكن لا تنفع التوبة لأنها توبة مشاهدة لآيات عظيمة مؤذنة بزوال هذا الكون. وفي هذا يقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا هذا الحديث ذكر فيه 3 أمور: الآيات الساعة وأشراطها ذكر منها 4، وخويصة الإنسان الذي هو الموت الذي يخص كل إنسان بعينه، وقيام الساعة، وقيام الساعة. وأن الواجب على العبد أن يبادر وأن يسارع للأعمال. قال: فبادر هجوم الموت. وعبر رحمه الله بكلمة هجوم لأن الموت يأتي فجأة بدون استئذان وبدون مقدمات. ولهذا كثير من الناس يعرف بالصحة والعافية والقوة والنشاط ويقال مات، أحيانا بالحوادث وأحيانا على فراشه وهو لا يشتكي من شيء. فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة وجهدي. عليك أن تحرص على كسب الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تقربك إلى الله، واجتهد في ذلك وجاهد نفسك على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله: فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. كم يغبن؟ كثير من الناس. وكم هنا للتكثير، أي ما أكثر ما يكون ذلك عند أكثر الناس يغبنون في 2: الصحة والفراغ، كما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس تذهب صحته في أمور لا فائدة فيها، بل كثير منهم تذهب صحته في أمور مضرة به ومهلكة له، وهذا خسران. وكثير من الناس تذهب أوقات فراغه في توافه الأمور، بل في المحرمات والآثام. ولهذا بعض الناس يتضايق من الوقت ويعمل على إمضائه حتى في المحرم. ولهذا تجد عند بعض الغافلين التعبير بكلمة قتل الوقت، قتل الوقت، كأنه عدو. الوقت غنيمة، الوقت غنيمة، وما ذهب من الوقت لا يعود إليك. فالعاقل هو الذي يغتنم الأوقات بكسب أمور وأعمال وطاعات تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. يشير هنا إلى حديث ابن عباس وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس أوقاتهم تضيع سدى، وصحتهم أيضا تضيع في الحرام أو في توافه الأمور أو فيما لا فائدة فيه ولا منفعة. الناظم قال فكم وهي للتكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مغبون فيهما كثير من الناس. قال رحمه الله فنفسك فاجعلها وصيك، أي استوصي بنفسك خيرا واعتني بنفسك واتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وانظر ماذا قدمت نفسك لغد، وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، وزنها قبل أن توزن أعمالك بين يدي الله جل وعلا. فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود، أكثر لذلك السفر العظيم ليوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أكثر من طيب التزود، أي من طيب الأعمال الصالحة وتقوى الله جل وعلا التي هي خير زاد لذلك اليوم العظيم. ومثل ورود القبر، مثل ورود القبر أي استحضر في ذهنك وتخيل في عقلك حالك وأنت في القبر، حملت على النعش، غسلت وكفنت وحملت وصلي عليك وأدرجت في تلك الحفرة وأهيل عليك التراب وبقيت وحيدا، مثل لنفسك ماذا تريد؟ لو كان هذا الأمر حصل لك ماذا تريد؟ أحد السلف أراد أن يعظ أحد الغافلين فأخذه إلى المقابر وقال له لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله إلى الحياة الدنيا لأتوب وأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى اعمل قبل أن يكون أمنية لا تنفع، اعمل الآن. أما إذا مات الإنسان وحمل على النعش وأدرج في القبر لا يعود مرة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. فيقول رحمه الله مثل ورود القبر، أي تخيل في ذهنك واستحضر في نفسك حالك وقد أدرجت في قبرك، ما الذي تريد؟ مثل ذلك في نفسك، مثل ورود القبر. ثم عندما تمثل ورودك القبر، عندما تمثل تستحضر ورودك القبر تخيل ماذا تريد لو كنت فعلا أدرجت في القبر، ما الأشياء التي تريد أن تكون فعلا معك في القبر؟ هل يريد الإنسان أن تكون معه المعاصي، أن تكون معه الذنوب، أن تكون معه المظالم، أن تكون معه التعديات، أن يكون معه ارتكاب ما يسخط الله؟ هل يريد أن يكون هذا رفيقه في قبره؟ كل إنسان لا يريد ذلك. إذن مثل ورود القبر وتخيل أنك أدخلت القبر، ثم انظر ماذا تريد أن يكون معك في القبر. ولهذا يقول رحمه الله مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي، الأشياء التي تحس من نفسك أنها تنفعك في قبرك وتفيدك عندما تدرج في القبر أكثر منها، من أجل أن تسعد في قبرك وتسعد في حشرك وقيامك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. مهما رأيته لنفسك نفاعا، أي معك في نافعا لك في قبرك وما بعد القبر، فقدمه تسعد. قدمه أي ما دمت في دار العمل. قال رحمه الله فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل ما احتدي. ما نفع الإنسان في يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مثل اكتسابه أي للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله، فهذه التي تنفعه. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه أي اكتسابه للصالحات والطاعات والقربات بيوم أي في يوم يفر المرء من كل محتدي. المحتد هو الأصل كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقول رحمه الله تعالى واعظا: كفى زاجرا للمرء موت محتم. كفى زاجرا أي عن الذنوب والمعاصي والاستمرار في الآثام والخطايا، كفى زاجرا وواعظا للإنسان ورادعا موت محتم أي متيقن لا ريب فيه ولا ريب من حصوله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فهو أمر محتم ومتيقن. كفى زاجرا هذا الموت، كفى زاجر الإنسان هذا الموت، وقبر وأهوال تشاهد في غدي. في غدي أي ما بعد الدنيا، في غدي أي فيما بعد الدنيا ومفارقة هذه الحياة، سيرى القبر وأهواله والحشر وشدائده والبعث والنشور والحساب وكل الأهوال العظيمة. فكفى زاجرا للمرء تذكر هذه الأمور: الموت وما بعده من فتنة في القبر وعذاب في القبر وحشر وبعث وصحف ودواوين وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك من ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالموت فيه زاجر، والقبر فيه زاجر، وأهوال يوم القيامة أيضا فيها زاجر، وكذلك النار أعاذنا الله منها. قال: ونارا تلظى. تلظى أي توهج وتتوقد. قال الله تعالى: وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فهذه كلها زواجا للإنسان عند تذكره للموت، تذكره للقبر وما فيه من عذاب، تذكره لأهوال يوم القيامة، تذكره للنار. هذه الأمور إذا تذكرها الإنسان كانت أعظم زاجر ورادع له عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. ونارا تلظى أوعد الله من عصى. أوعد الله من عصى أي بها، بهذه النار التي تلظى. ومعنى تلظى أي تلتهب وتتوهج وتتوقد. فمن خارج بعد الشقى ومخلد، أي أن من يدخلون النار يوم القيامة على قسمين: قسم خارج بعد الشقى، خارج بعد الشقى وهم عصاة الموحدين، فإن هؤلاء إذا دخلوا النار بذنوبهم وكبائرهم يبقون فيها فترة ومدة من الزمان، ثم يخرجون كما جاء في الصحيح: ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات. فهذا قسم. والقسم الثاني مخلد في النار، وهم الكفار المشركون كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد فمن ثبت الله استجاب موحدا ومن لم يثبت فهو غير موحد وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلد فنسأله التثبيت دنيا وآخرة وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. نعم. قال ويسأل أي الإنسان في القبر أي إذا أدرج في قبره وأهيل عليه التراب حتى إنه يسمع قرع نعال مشيعيه ومن قاموا بدفنه وحينئذ يأتيه ملكان أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير ويجلسانه مع أن المكان الذي أدرج فيه مكان إنما يسع الميت نائما على جنبه لا يكفي لجلوسه لكن يجلسانه ورب العالمين على كل شيء قدير يجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك مثل ما قال الناظم فعل مهدد فعل مهدد هذا امتحان ولهذا يقال لهذين الملكين الفتانان ويأتيان بصورة منكرة ولهذا يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير لأن صورة ما سبق أن رآها الإنسان فظيعة مهيلة ما سبق أن رآها فيأتيانه بتلك الصورة ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك قد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وأمر بتعاهد هذه الأصول الثلاثة تعاهدا مستمرا حتى إنه يشرع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عند كل سماع الأذان بعد التشهد فهذه الأصول أصول عظيمة جدا وهي من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم وينشأ عليه وينشئ عليه أهله وأولاده لأن هذه الأصول إذا أدرج في قبره سئل عنها من ربك ما دينك من نبيك وقد كتب ناصحا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول تعليما لها وتفقيها وذكرا لأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين أي يسأل ثلاث أسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك أسئلة محددة لكن من الذي يجيب الأسئلة محددة مسبقة على التعبير العصري أسئلة مكشوفة محددة من ربك ما دينك من نبيك لكن من الذي يجيب قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا من لم يكن من أهل الإيمان حتى وإن كان عنده علم موسع بالأصول لا يستطيع أن يجيب ويضل الله الظالمين من كان منافقا عليم اللسان فاسد القلب لا يستطيع أن يجيب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ولهذا يقول رحمه الله فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. من ثبت الله أي من ثبته الله عند السؤال استجاب وأجاب بأجوبة التوحيد والإيمان، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يثبت فهو غير موحد، كما قال الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأهل التوحيد يثبتهم الله، وأهل الكفر والتنديد يضلهم الله سبحانه وتعالى. ثم دعا رحمه الله وجزاه خيرا فقال فنسأله التثبيت دنيا وآخرة. دنيا أي نثبتنا في هذه الحياة الدنيا على الاستقامة على طاعة الله والمداومة على عبادة الله والبعد عما يسخط الله، وفي الآخرة والقبر أول منازل الآخرة، فيشمل التثبيت في القبر والتثبيت في أهوال يوم القيامة وشدائدها. فنسأله التثبيت دنيا وآخرة وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. وخاتمة تقضي بفوز مؤبد، فإن العبرة بالخواتيم، فإن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. وينبغي على العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، فإن من ختم له بالحسن فاز كما قال الناظم الفوز المؤبد. وقول الناظم في البيت الذي قبل هذا البيت فاتني، قال وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي. هذه الفتنة أي فتنة القبر، هذه الفتنة أي فتنة القبر هي آخر الفتن، آخر الفتن، ليس بعدها فتنة وليس بعدها امتحان، فهي آخر الفتن. فمن نجا في هذه الفتنة فتنة القبر فزت فوزا مخلدي، أي فزت فوزا عظيما وخلدت في هذا النعيم أبد الآباد، ودخلت في مرحلة النعيم والهناء بالثواب والأجر. فإن الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن فاز في الحساب كان في نعيم لا شقاء بعده، بل يكون مخلدا في هذا النعيم أبد الآباد. ثم دعا بهذه الدعوة فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكره تأذين لنعي معمما، ألا مات زيد لا لأهل التودد، وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد. يقول ويكره تأذين لنعي معمما. النعي هو الإخبار بموت الإنسان، النعي هو الإخبار موت الإنسان وإشاعة موته ونشر ذلك. والنعي إما أن يكون معمم أو يكون لأهل التودد، أي لقرابة الإنسان ومعارفه وخواصه، من أجل أن يشهدوا جنازته ويصلوا عليه ويشاركوا في دفنه. فثم نعي معمم أي إعلان بالأصوات العالية في الطرقات وفي الأسواق، مات فلان إلى آخره، حتى إنه في بعض الدول ثمة سيارات فيها مكبرات صوت، إذا مات ميت ركبوا في هذه السيارة وأخذوا يطوفون في البلد كله بمكبرات الصوت، مات فلان ابن فلان إلى آخره. هذا يسمى نعي معمم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوزها مبني على إثارة الحزن وربما أيضا التسخط والجزع وأيضا ربما النياحة وأشياء من هذا القبيل، جاء الشرع بذمها والتحذير منها، فيكره تأدين لنعي معمما. ألا مات زيد، ألا مات زيد يعني معمم يعلن اسمه بالأصوات العالية في عموم الناس، في عموم الناس على وجه التحزن مثلا والتسخط وأشياء من هذا القبيل، فهذا لا يجوز لا لأهل التودد. أما النعي بإخبار قرابته وإخبار مثلا جيرانه وإخبار أصدقائه ونحوهم حتى يأتوا يشاركوا في جنازته وفي الصلاة عليه وفي دفنه، فهذا لا بأس به. قال: وندب، أي ويندب جلوس المؤنسين حذاءه، أي بعد أن يدفن في قبره، يقول بعد أن يدفن الميت في قبره يشرع ويندب لمشيعيه، أي من قرابته وأصدقائه ومن شاركوا في جنازته، الجلوس جلوس المؤنسين حذاء، يعني حذاء القبر بجوار القبر، مدة كنحر جزور. قول كنحر جزور أي مدة كنحر جزور، ونحر الجزور مدة ليست قصيرة، ليس نحر الجزور وتقطيعه وتقسيم لحمه مثل نحر ذبح الشاة، فيحتاج شيء من الوقت، يحتاج شيء من الوقت. قال: كنحر جزور بين باك ومسعد، بين باك ومسعد. وهذه حال الناس مع الموتى، حتى أيضا بعضهم مع قرابته، بل مع أقرب الأقرباء إليه، بعضهم يكون باكي وبعضهم مسعد، بعضهم مسعد، مسعد لأنه مثلا لدى هذا الميت أموال مثلا طائلة وهو من الورثة وكان لا يعطي منها، فيفرح أنه سيأتي مثلا الآن الأموال، ولا يفكر أصلا بميته. يوجد من الناس من هذه حالة والعياذ بالله، حتى مع قرابته، ربما مع أمه وأبيه والعياذ بالله، ومنهم باكي. وهذا المتألم الباكي يبكي لفقده، والمراد بالبكاء ما جاءت به السنة عندما قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال: وندب جلوس، جلوس المؤنسين حذاءه، جلوس المؤنسين حذاء. هذا استدل له، استدل له بما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. فقال ذلك رضي الله عنه، وخبره في صحيح مسلم وهو خبر ثابت، لكن هذا الذي جاء عنه هو اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة كما نبه أهل العلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو أن أيضا الصحابة فعلوا ذلك أو رغبوا في ذلك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فهذا من اجتهاد عمرو، من اجتهاد عمرو رضي الله عنه، وليس عليه دليل، وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم. ولهذا لا يشرع قصد الجلوس وإطالة الجلوس عند القبر، لا لا لا يشرع ذلك، لأنه لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كما نبه على ذلك أهل العلم. وفي القرآن قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، ما ذكر الجلوس، وإنما القيام على القبر فترة يسيرة يدعو له، وكما جاء في الحديث: سلوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفر له. ولكن جلوس وإطالة المكث فهذا مما لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحدي. نعم، هذا فيما يتعلق بنباش القبور، الذي أي الذي ينبش القبور بعد أن تدفن، يأتي مثلا ليلا وينبش القبر، إما مثلا ليأخذ من يأخذ الكفن الذي يحيط بالميت، أو مثلا يأخذ إن كان يعني مثلا فيه سن من ذهب أو شيء من هذا القبيل يعلم، فينبش القبر ويأخذ، فهذا تقطع يده لأنه سارق، هذا سارق، وإذا علم به فإن يده تقطع كما قال الناظم: ويقطع نباش القبور، أي السارق الذي ينبش القبور لأخذ يأخذ عن الميت الأكفان من حرز ملحد، فهذا أخذ مال من حرز بحفره للقبر وإخراجه الكفن. ثم سبحان الله، وهذا أمر قد يقع في يعني قد يقع، فأي قسوة في هذه القبور، في هذه القلوب، أي قسوة بلغتها هذه القلوب عندما يحفر القبر ويرى هذا الميت، ستكون يوم الأيام مثله ويحاسبك الله على، لكن قلوب قاسية والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك والمال الحرام مورثا، تبوء بخسران مبين وتكمدي، فتشقى به جمعا وتصلى به لظى، وغيرك يهناه ويسعد في غدي. يقول رحمه الله: وإياك والمال الحرام مورثا، احذر أشد الحذر أن تجمع المال الحرام ثم تموت ويبقى ميراثا ليقتسمه الورثة من بعدك، فهذه مصيبة عظيمة على الإنسان إذا جمع مالا حراما ثم مات واقتسمه الورثة. ماذا يكون الأمر في شأنه؟ هو يقول رحمه الله: تبوء بخسران مبين وتكمدي، أي إن كان أمرك كذلك فإنك تخسر خسرانا مبينا وتكمد، والكمد هو أشد الحزن، أشد الحزن، أي تحزن حزنا عظيما، ولا ينفع الإنسان ندم أو حزن في ذلك اليوم. إياك أي احذر، وإياك والمال الحرام أي احذر المال الحرام مورثا، لأن إن جمعها الإنسان من حرام ومات اقتسمه الورثة، يبوء هو بالخسران المبين والكمد الذي هو شدة الحزن، فتشقى به جمعا وتصلى به لظى. تشقى به جمعا أي الشقاء الذي حصل لك في جمعه هو شقاء طويل حتى جمعته، وربما خصومات ودعاوى وكذب في المحاكم وأشياء من هذا القبيل حتى اجتمع له هذا المال الحرام، فشقي بجمعه هذا في الدنيا، وفي الآخرة يصلى به لظى، ولظى اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار، فكلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، كلا إنها لظى، هذا اسم من أسماء النار، وسميت لظى لأنها تتوهج وتلتهب تستعر بشدة حرها وحميمها. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، الشوى هو الجلد، جلد الرأس، فروة الرأس وجلد البدن، نزاعة له. وهذا النزع الذي يكون هو نزع متوالي، لأنه الأمر كما قال الله كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتصلى به لظى أي النار، وغيرك أي الورثة، وغيرك المراد بقوله غيرك أي الورثة، يهناه ويسعد في غدي، يهناه أي في الدنيا ويسعد في غدي أي في الآخرة إن كان مستقيما على طاعة الله، لأن هذا مال جاءه من وارثه ولا يعلم عن حال هذا المال وانتفع به واستفاد منه، فهنئ به في الدنيا وفي الآخرة يسعد لأنه مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي جمع المال شقي بجمعه وباء بعقوبته يوم القيامة، والورثة استفادوا منه وسلموا من العقوبة، الورثة استفادوا من هذا المال وسلموا من العقوبة. أما إن كان الورثة يعلمون أن هذه أموال محرمة سرقة أو كذا فلا يجوز لهم أخذها، بل إن كانوا يعلمون أصحابها أو نحو ذلك فإنها تبقى حق لأهلها. قال فتشقى به جمعا وتصلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في غدي. نعم. قال رحمه الله تعالى وبادر بإخراج المظالم طائعا وفتش على عصر الصبا وتفقدي، فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي، ورجح على الخوف الرجا عند يأسه ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي. قال وبادر أي سارع بإخراج المظالم، بإخراج المظالم، إذا كانت ثمة مظالم للعباد في ذمتك وحقوق للعباد في ذمتك بادر بإخراجها وسارع بردها لأصحابها، فإن اليوم ثمة درهم ودينار، ويوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار وإنما حسنات وسيئات، ويوم القيامة يوم القصاص ورد المظالم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما قال ذلكم نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤدي الحق لأصحابه في هذه الحياة الدنيا أخذه أصحابه من حسناته، أخذه أصحاب الحق من حسناته، أما الدراهم والدنانير فإنها كلها تنتهي في هذه الحياة الدنيا. وبادر بإخراج المظالم طائعا أي طائعا لله وطائعا لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه من رد المظالم، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، إذا كان هناك حقوق مظالم فكر واعمل على ردها لأصحابها، فلا تنظر وقتك الحاضر بل فكر إذا كانت أشياء قديمة أمور سابقة، حقوق للناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة، ولهذا إذا كان إنسان يعلم أشياء قديمة وحقوق قديمة للناس عليه أن يرد الحق لأهله، لأن إن لم يرده لهم اقتص منه يوم القيامة، ولهذا من الخير أن يفتش هو الآن قبل أن يحاسب على ذلك يوم القيامة. فيا لك أشقى أي من لم يرد المظالم، يا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي، هذا الشقاء العظيم والخسران العظيم، أن يكون متكلفا لغيره يجمع أموال بالسرقة بالربا بالظلم استلاب الحقوق بالاغتصاب بالكذب بالغش إلى غير ذلك جماع، فهذا من أشقى الناس متكلفا لغيره بهذا الجمع، لأن الأموال لن تبقى له ولن يبقى لها. ثم ختم رحمه الله بقوله: ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه. يأسه أي القلب، قلب الإنسان عندما يغلب عليه اليأس أو يسيطر عليه اليأس أو يكثر فيه اليأس، فغلب الرجاء على الخوف، غلب الرجاء على الخوف حتى يحصل عند الإنسان توازن، لأنه لو كان عنده يأس وغلب الخوف قنط من رحمة الله وازداد اليأس عنده، لكن إذا كان في القلب يأس فليغلب الرجاء، فليغلب الرجاء حتى يذهب عن قلبه يأسه ويكون بين الرجاء والخوف. الأصل أن يكون الإنسان في الرجاء والخوف متوازنا، متوازنا لا يغلب أحدهما على الآخر. الأصل أن يكون متوازنا في رجاء وخوفه، لأنه ثمة محذوران: القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. والعبد إذا غلب الخوف قنط، وإذا غلب الرجاء أمن، وكل من القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والسلامة من ذلك بالتوازن بين الرجاء والخوف. لكن لو أن الإنسان كان قلبه سيطر عليه اليأس أو زاد فيه اليأس ليغلب الرجاء حتى يحصل عنده التوازن. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، أي عند يأس القلب رجح الرجاء على الخوف، رجح الرجاء على الخوف. ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي، لاقي بحسن الظن ربك تسعدي، كما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاثة أيام صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا مات العبد وهو حسن الظن بالله أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينجيه من النار وأن يرضى عنه يسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يكون سبحان الله هذا وهذا نبه عليه أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله، لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل، لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل وحسن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. عيادة المريض وتلقين الميت وزيارة القبور. ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي، فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد، وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي، فمنهم مغبا عد وخفف ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي، ففكر وراعي في العيادة حالما تعود ولا تكثر سؤالا تنكدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا الفصل عقده رحمه الله لبيان الآداب المتعلقة بزيارة المريض، وكذلك ما يتعلق بتلقين الميت والأحكام التي تتعلق به من حيث الغسل والتكفين ونحو ذلك. وأيضا ما يتعلق بزيارة القبور. بدأ رحمه الله بقوله: ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تأخذ رحمة تغمر مجالس عودي. هذا البيت فيه بيان مشروعية عيادة المرضى ومجيء الشريعة بالحث على ذلك وما في ذلك من ثواب عظيم وأجر جزيل، وهي حق للمريض على إخوانه الأصحاء كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده. وذلك أن عيادة المريض تؤنسه وتدخل السرور على خاطره، وإذا كان الزائر من أهل العلم والحصافة والفهم فقد يسمع منه من الكلام والنصح ما يفيده، ولهذا يحسن بزائر المرضى أن يعرف آداب الزيارة، لأن أحيانا من الزيارات للمرضى ما يفتقد فيه الأدب مع المزور، فربما أضجره وربما أملله وربما أسمعه كلاما زاد علته ومرضه، فيحتاج الزائر إلى معرفة الآداب التي تتعلق بالزيارة. وسيأتي التنبيه عند الناظم رحمه الله تعالى على شيء منها. وبدأ أولا ببيان مشروعية الزيارة للمرضى، قال: ويشرع للمرضى العيادة. والعيادة للمريض أي زيارته وقت مرضه تأنيسا له. تخض رحمة تغمر مجالس عودي، أي فإنك إن زرته فإنك بهذه الزيارة تخوض في الرحمة وتغمرك الرحمة، لأن الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى تغمر مجالس العود. وغمر الشيء الشيء أي غطاه، فمعنى ذلك أن الرحمة تغشى أهل ذلك المجلس، تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن فضل عيادة المريض قوله رحمه الله: فسبعون ألفا من ملائكة الرضا، أي ملائكة الرحمة، تصلي على من عاد مرضى إلى الغد. تصلي على من عاد مرضى إلى الغد، أي أنه إن زار مريضا في المساء فإن ملائكة الرحمة 70,000 من الملائكة يصلون عليه إلى الغد أي إلى الصباح. قال: وإن عاده في أول اليوم، إن عاده في أول يوم أي عاده في الصباح، واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي، أي أسند ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صح عنه ذلك. فإذا عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وإن عاده في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وقوله فأسندي أي أسند هذا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. روى ابن ماجه في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. وخرافة الجنة وضبطت أيضا خرافة الجنة أي جناها، بمعنى أنه في سيره إلى المريض لا يزال يجني من ثمار الجنة ويقطف من أنواع ثمارها، فهو في خرافة الجنة حتى يجلس. قال فإذا جلس غمرته الرحمة. لاحظ في الحديث قال فإذا جلس، وهذا فيه استحباب الجلوس، قال فإذا جلس غمرته الرحمة، ومعنى غمرته أي غطت وغشيت الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا الزيارة ليست مرور سلام والإنسان واقف، وإنما تأنيس للمريض، وفي الغالب بالجلوس عنده وبالقرب منه يحصل المؤانسة له والتأنيس له. ولهذا جاء في الحديث قال فإذا جلس غمرته الرحمة، ومعنى غمرت أي غطته وغشيته الرحمة أي رحمة الله. فإن كان غدوة، إن كان غدوة أي إن كانت هذه الزيارة في الصباح الباكر، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله فأسندي أي أسند ذلك إلى النبي لثبوته عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله فمنهم مغبا عد وخفف. منهم أي من المرضى من ينبغي أن تكون زيارته غبا، ومعنى غبا أي وقتا بعد وقت، لا تكون الزيارة متوالية كل يوم، وإنما يزار وقتا بعد وقت غبا. فمنهم غبا مغبا عد وخفف، أي لا تزور زيارة متوالية كل يوم، وأيضا إذا زرته لا تطول الجلوس عنده، خفف. لماذا؟ لأن بعض المرضى هذا طبعه، بعض المرضى هذا طبعه، يعني يمل من كثرة الزائر والداخل عليه، ويمل من كثرة الجلوس عنده ويضجر من ذلك، ومقصود الزيارة تسليته لا إلحاق الأذى أو إضجاره، مقصود الزيارة تأنيسه ومؤانسته. فإذا بعض المرضى تكون زيارته على هذا النوع مغبا وخفف، مغبا أي وقتا من بعد وقت، وخفف أي لا تطول عندما تزوره في الجلوس عنده. ومنهم أي صنف آخر من المرضى الذي يؤثر التطويل من متوددي. صنف من المرضى يحب، تعرف تشعر منه أنه يحب التطويل ويحب كثرة الزيارة، وربما صرح أو لمح، تجد مثلا إذا أراد أن يقوم الزائر قال لا أنا مستأنس اجلس لا تقوم، أحيانا يصرح وأحيانا يلمح، ما يصرح، يعني يريد أن يمشي يقول أنت عندك ارتباط، عندك يعني كذا، ما يصرح بطلب جلوسه عنده. فإذا كان يعلم من حال المريض أنه يحب تطويل الجلوس عنده ويأنس بذلك، فإنه يجلس إن علم من حال المريض أنه يؤثر التطويل. كيف نعلم ذلك؟ يقول الناظم ففكر، يعني أن تفكر في حال المزور من أي الأنواع، وربما أيضا نحتاج المقام من بعض قرابته، هل الأفضل نطول عنده ولا الأفضل نمشي بسرعة، ماذا خاطر يعني مثل هذا، المفكر في هذا الأمر، وراعي في العيادة حال من تعود. راعي في العيادة حال من تعود من حيث كثرة الزيارة أو عدمها ومن حيث التطويل أو التخفيف. أيضا أمر آخر ينبه عليه فيما يتعلق بالمريض، لا تكثر سؤالا تنكدين، لا تأتي بأسئلة تنكد على المريض، تكثر عليه الأسئلة وتنكد عليه. وأحيانا يعني بعض المرضى يسأل أسئلة لا فائدة من ورائها وفيها تنكيد على المريض، مثلا يعني إذا كان نوع مرضه يتعلق بأمر معين فيبدأ يسأله أنت لماذا كنت تفعل كذا، وأنت لماذا تأكل كذا، وأنت لماذا، ويكثر عليه ينكد عليه ولا يفيده، ينكد عليه ويضجره ولا يفيده. فالأصل في الزيارة هو تأنيس المريض وإدخال السرور عليه، أما إضجاره والتنكيد عليه فهذا مثل هذه الزيارة عدمها أولى من وجودها، عدم هذه الزيارة أولى من وجودها لأن مقصود الزيارة لم يتحقق. وكما أن مثل هذه الآداب فيما يتعلق بالأسئلة والإطمئنان على المريض ومؤانسته تراعى فيما يتعلق بالمريض، أيضا تراعى فيما يتعلق بأهل المريض ومن حوله، فبعض الناس أيضا لا يكون موفقا في مراعاة الكلام المناسب أو الأسلوب المناسب، بل ينبغي أن يكون في كلامه مع المريض ومع قرابته مما يبعث النشاط فيه، مما يبعث النشاط فيه ويدخل السرور عليه، ما شاء الله اليوم صحتك أحسن، وجهك اليوم زين، ما شاء الله أراك تحسنت، كلمات من هذا القبيل ينشط المريض وأيضا يسر أهل المريض، ما شاء الله اليوم أحسن من أمس، أو نحو ذلك من الكلام الذي ينشط المريض ويدخل السرور عليه ويدخل السرور عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص ولقنه عند الموت قول الموحد وياسين إن تتلى يخفف موته ويرفع عنه الإصر عند التلحد. يقول: وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص، بتوبة مخلص، ذكره بالتوبة، لكن لا يكون أسلوبه أسلوب التذكير بالتوبة أسلوبا يشعره بأنه مثلا قارب الموت وبادر بالتوبة ولا تدري ربما أنك في هذا المرض تموت وأشياء من هذا القبيل، لا، وإنما يأتي بأسلوب مناسب، كأن يقول مثلا: المرض مما يذكر العلماء من فوائده أنه يقوي صلة المريض بالله ويفتح له باب المحاسبة للنفس، ويفتح له باب المحاسبة للنفس ولومها، وما أحوجنا جميعا إلى أن نحاسب أنفسنا وإلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وتقصيرنا، نحو هذا الأسلوب الذي يكون فيه تذكير في التوبة ولا يكون فيه إدخال شيء من الألم على المريض أو تحسيس المريض بشيء يخوفه أو يشعره بالمنية أو كذا، وإنما يأتي بمثل هذا الأسلوب الذي فيه أن الجميع بحاجة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. وكم من المرضى كان مرضه بوابة توبة له ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وحسن إنابة إليه. قال: ولقنه عند الموت قول الموحد، كما جاء في الصحيح من حديث أبي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وكذلك من حديث أبي هريرة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمراد بموتاكم من حضرته الوفاة لا من مات فعلا، المراد بالموتى موتاكم من حضرته الوفاة، يعني ظهرت عليه علامات قرب الموت. فهذا يلقن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقنه عند الموت قول الموحد، وقول الموحد هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وياسين، أي سورة ياسين، إن تتلى بضم التاء يخفف موته، إن تتلى يخفف موته، أي يخفف على المريض موته. وكذلك ذكر فائدة أخرى: ويرفع عنه الإصر عند التلحد، ويرفع عنه الإصر أي الشدة عند التلحد، عندما يدخل ويدرج في قبره. فيذكر أن في ذلك فائدتين: تخفيف الموت، وتخفيف أيضا شدة القبر. لكن هذا الذي ذكره رحمه الله لم يثبت به حديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، لكنه حديث ضعيف الإسناد، في رجل يقال له أبو عثمان مجهول، فهو حديث لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يشرع أن تقرأ أو أن تخصص ياسين للقراءة على الموتى. وهذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين المراد به إن صح، وهو لم يصح كما عرفنا، المراد به إن صح أي من حضرته الوفاة لا من مات فعلا. فقراءة ياسين أو غيرها من سور القرآن على الميت بعد الموت أو عند القبر هذا كله من البدع، ومما لا أصل له في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي ذكره الناظم أنه يخفف عليه الموت ويرفع عنه الإصر، هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن ليس عليه دليل في السنة. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه السورة، سورة ياسين، قال بعض أهل العلم: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، وكأن قراءتها عند الميت لتتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم. كلام أسنده إلى بعض أهل العلم، ولكن لم يذكر عليه دليلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيبقى قول يحتاج إلى دليل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل يحتج لقوله، لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووفي ديون الميت شرعا وفرقا، وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي، ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلدي، ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معودي. يقول رحمه الله: ووفي ديون الميت شرعا، ووفي ديون الميت شرعا وفرقا، وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي. في هذا البيت يذكر الأمور التي يبادر إليها ويسارع إلى فعلها عندما يموت الميت، فأول ما يبدأ به المسارعة لتجهيزه بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا أول ما يبدأ به، هذا أول ما يبدأ به. ثم بعد ذلك الأمر الآخر قضاء الديون التي عليه، قضاء الديون التي عليه، فتقضى ديونه من المال الذي ورثه وتركه. فالخطوة الأولى هي التغسيل والتكفين والتجهيز والصلاة والدفن، ثم يلي ذلك قضاء الديون والمسارعة إلى ذلك، وكل إنسان مرتهن بدينه، ثم بعد ذلك إنفاذ الوصية. إنفاذ الوصية بشرط أن تكون عادلة، ليس فيها ظلم ولا حيث، ولهذا قال وصية عدل. فإنفاذ وصية الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال رحمه الله تعالى: ويختار للغسل الأمين، يعني يختار لغسل الميت الرجل الأمين فيه الأمانة، وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني يكون عالم، وعالم بأحكام تغسيل، عنده علم بأحكام التغسيل، لأنه إن لم يكن عنده علم بأحكام التغسيل ربما يغسل غسلا خاطئا أو غير موافق للهدي المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد، ولو بتقلد، يعني لا يشترط أن يكون عالم بمعنى أن مستحضر للأدلة ومطلع على النصوص وكل شيء يفعله يذكر الدليل، لا يشترط، ولو بتقلد، ولو أخذها يعني بملازمة من يعرف التغسيل وجالسه طويلا فعرف الأشياء المطلوبة، لكن لو قيل له اذكر لنا دليل كذا واذكر لنا دليل ليس عنده علم، فإذا يختار للغسل الأمين الذي عنده علم بأحكام الغسل، وإن لم يكن عنده علم فيكون يعرف التغسيل ولو بالتقليد، ولو بالتقليد. قال: ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه، تعلم من الميت أنه لا يريد أن يفشى. وهذا لم يأتي فيه دليل خاص يتعلق بالميت، لكن يدل عليه عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وستر المسلم يتناول الحي والميت كما نبه على ذلك أهل العلم. من ستر مسلما حيا أو ميتا ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كان بدا للغاسل والمجهز للميت شيئا من عيوب الميت أو شيء من هذا القبيل فإنه يستره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا معنى قوله: ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه. ومعنى كتمه أي إخفاءه وعدم إظهاره. سوى ذي فجور وابتداع معود، يعني معود معتاد على البدع وملازم لها وداعي إليها وصاحب فجور يدعو إلى فجوره، وكانت المصلحة للتحذير من باطله وضلاله أن يبدأ ذلك، فإنه يبدأ، لأن إبداء ذلك إنما كان من باب التحذير من الباطل وطرائق أهل الباطل. وإن كان يغني عن ذلك البيان العام، مثل أن يقول الغاسل بعض أهل البدع أو بعض أهل الفجور رأيت فيهم كذا ورأيت فيهم كذا ورأيت فيهم كذا، يصف ما رأى دون أن يسمي، يحصل بذلكم المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفاضل ما يجبى لميت لربه، وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي، ولا تمنعن من رؤية الميت أهله، وتقبيله فعل المحب المجود. قوله: وفاضل ما يجبى، المراد بالفاضل أي الزائد. وفاضل ما يجبى أي الزائد مما يجبى، ومعنى يجبى أي يجمع. يعني لو فرض أن مثلا جمع مثلا من الناس مالا لتجهيز أموات وتغسيلهم وشراء الكفن وغير ذلك، ثم أصبح المال والشيء الذي جمع أكثر من من جمع له. يعني مثلا لو قدر أن مثلا مات 10 أشخاص وشخص اجتهد وجمع، فأصبح الذي جمعه يكفي مثلا 15 شخصا، فماذا يصنع بهذا الزائد؟ يبين ذلك بقوله وفاضل ما يجبى، أي الزائد مما يجمع لميت، أي جمع لغرض تغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه، لربه أي لصاحبه، لمن جمعه منه شخصا أو أشخاصا، يعادله، يعاد لمن جمع المال منهم، يقول طلبت منكم مال لأجل كذا كذا وهذا زائد، فيعاد لصاحبه. وإن جهلوا، إن جهلوا أي أصحاب هذا المال، إن جهلوا ماذا يصنع؟ قال فاصرف لآخر تهتدي. اصرف لآخر أي اصرفه لميت آخر ولو في وقت لاحق، لأنه في الغرض الذي جمع المال لأجله. تهتدي أي إلى الحق والصواب بفعلك هذا. ولا تمنعا من رؤية الميت أهله، إذا رغب أهل الميت وقرابته أن يروه لا تمنعهم من ذلك، بل مكنهم من ذلك وأتح لهم الفرصة في ذلك أن يروه رؤية توديع له بعد أن يغسل ويجهز وقبل أن يصلى عليه. لا تمنعا من رؤية الميت أهله وتقبيله، فعل المحب المجود، أي أن هذا الأمر أيضا لا بأس به، جاءت به السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون بعد موته، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فتقبيله فعل المحب يعني للتوديع، وحبا لهذا الميت وتوديعا له، لا بأس أن يقبل رأسه بعد أن يغسل ويجهز وقبل أن يصلى عليه. فمن أراد أن يرى المريض ويكشف الكفن حتى يرى وجهه، يكشف الكفن عن وجهه حتى يراه ويقبل جبينه، لا بأس بذلك، ولا يمنع من أراد ذلك من أهله وقرابته وأحبته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد. وكل هذا البيت يتعلق بالتعزية، التعزية لأهل الميت وأهل أهل الميت والذين أصيبوا بافتقاد ميت أو موتى من قرابتهم يعزون. والمراد بالتعزية كلمات يقولها من يلقاهم يؤنسهم وتقوي من إيمانهم وتوكلهم على الله وصبرهم على المصاب. والميت يحتاج إلى وقوف إخوانه معه بالكلمات الطيبات. وتعزية المرء المصاب فضيلة، تعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليها بالحديث المؤيد، يدل عليها بالحديث المؤيد، أو لعلها يدل عليها يعني يستدل عليها بالحديث المؤيد، أي للتعزية والتسلية لذوي المصاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولعل أحد الإخوة يراجع في ما هو الحديث، لا يحضرني الآن فيه شيء، ما هو الحديث الذي يشير إليه الناظم. نعم. من عز مصابا نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب الآتي به غير معتدي، ويحرم شق الجيب واللطم بعده النياحة مع ندب وأشباهها عددي. نعم. يقول: وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب، هكذا ضبطها الله أعلم. ولا ندب الآتي به غير بضم الراء غير معتدي، كل بكاء ليس معه نياحة، ولا ندب الآتي به غير معتدي، أي أن البكاء على الميت، البكاء على الميت الذي هو دمعة العين وحزن القلب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، فهذا لا حرج فيه ولا بأس. كل بكاء ليس معه نياحة، النياحة الصوت ورفع الصوت بالبكاء، ولا ندب، الندب هو ذكر أوصاف الميت ومحاسن الذي فعل كذا والذي فعل كذا على سبيل التسخط والجزع من فقده، هذا كله حرام. فكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب الآتي به، أي من أتى به غير معتدي، الآتي به غير معتدي، الآتي مبتدأ وخبره غير، الآتي به غير معتدي. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها وجيبها عند المصيبة. وفي أيضا ذلك جاء الحديث في الصحيح، حديث ابن مسعود: ليس منا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهذا يقول رحمه الله: ويحرم شق الجيب واللطم، هذه محرمات ومن كبائر الذنوب، لا شق الجيب واللطم بعده النياحة، فهذه الثلاث شق الجيب واللطم والنياحة هذه محرمات ومن كبائر الإثم، قد جمعها عليه الصلاة والسلام في قوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، مع ندب وأشباهه أعددي، أي أعدد هذه الأمور في المحرمات وكبائر الذنوب والآثام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشرع للذكران زور مقابر، ويكره في أولى المقال لنهدي، ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي، وما قد روي عند المزور بقوله: فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي، ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها ذدي. يقول: ويشرع للذكران، أي للذكور الرجال، زور مقابر، أي زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيشرع للذكور دون الإناث، دون الإناث. وفي زيارة الذكور للمقابر فائدتان: الأولى عائدة على الزائر، والثانية على المزور. أما الزائر فإنه يتذكر الآخرة ويتعظ، ويذكر أنه يوم من الأيام سيكون في حفرة مثل هؤلاء من الحفر، فإنها تذكركم الآخرة. والفائدة الثانية للمزور، وهي الدعاء له بالمغفرة والرحمة. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند زيارة القبور الدعاء للمقبورين، كما سيأتي إشارة الناظم رحمه الله لذلك. ويكره في أولى المقال لنهدي، يكره في أولى المقال، أي في أصح قولي أهل العلم، للنهد أي للنساء زيارة القبور، المراد بقوله لنهدي أي للنساء، يكره للنساء، لا يشرع لهن زيارة القبور في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أولى المقال كما يقول الناظم أي أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة لا يشرع لها الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، فالمرأة منهية عن زيارة القبور، وذلك لضعفها وقلة احتمالها بخلاف الرجال. قال رحمه الله تعالى ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. يهدي إليهم أي يهدي المرء إلى موتاه من أب أو أم أو أخت أو عم أو غير ذلك، يهدي إليه ما تيسر فعله، أي ما تيسر فعله، هذا عام، ومثل بقوله من البر والقرآن. من البر يعني كالصدقات، الصدقات تصدق على فقراء وعلى مساكين، أو يحفر بئرا وينوي ثوابه لقرابته أو نحو ذلك. فما تيسر فعله من البر والقرآن، والمراد بقوله والقرآن أي أن يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه لموته، يهدي ثوابه يقرأه وينوي أن ثوابه لوالده أو لأمه أو نحو ذلك. قال ينفع من هدي، ينفع من هدي أي إهداء هذا الثواب للميت ينفعه، ينفعه أي ينفع في قبره زيادة في أجره وثوابه، ينفع من هدي. وقوله ينفع من هدي أي إلى الدين، أما من لم يهدى للدين لا ينفع مثل ذلك، لا لا لا ينفعه ولا يفيده ذلك، وإنما ينفع ذلك من هدي. وإهداء الثواب للموتى، إهداء الثواب للموتى ثواب الأعمال، الأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يستثنى من هذا العموم إلا ما دل عليه الدليل، لا يستثنى من إلا ما دل عليه الدليل. فالدليل دل على مثلا الصدقة عن الاعتمار عن الحج عن هذه الأشياء التي دل عليها يفعلها ويجعل ثوابها لموته. أما ما لم يدل عليه الدليل يصلي عنها ركعتين هذا لا دليل عليه، يقرأ عنه بعض القرآن ويهدي ثوابه لا، هذا لا دليل عليه، لا ليس عليه دليل، قال به بعض أهل العلم لعمومات لكنه ليس عليه دليل خاص. والأصل في ذلك أنه يتوقف في ذلك لعموم قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فلا يهدى من ثواب الأعمال للموتى إلا ما قد دل عليه الدليل. وما قد روي عند المزور بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسند، ما روي أي مما يشرع أن يقال عند زيارة المقابر، فهذا أيضا يعتنى به، يعتنى به مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومسندا، فإنه يعتني به المسلم عند زيارته للقبور. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند زيارة القبور، فقال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا هو المراد بقوله وما قد روي عند المزور بقوله أي يعتنى به. قال ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها ذدي، هذه أربعة أمور ينهى عنها، ينهى عنها، وهي من الأمور المحرمة والتي لا يجوز فعلها. الأمر الأول تطيب القبور، تطيب القبور، أي بالطيب، سواء كان الطيب أدخنة بخورا أو سائلا، لا يجوز تطيب القبور ولا يجوز تعطير أماكنها، لأن هذا باب فتنة للجهال والعوام عندما يأتي وتستقبلها الرائحة النفاذة الجميلة الطيبة تنبعث من جهة القبر، ربما أنها تؤثر في العامي تعلقا بهذا القبر، تعلقا بهذا القبر. فيكره تطيب القبور وسرجها، أي إضاءتها. وفي الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، والسرج المراد بها المصابيح، الإضاءة، إضاءتها، لأن هذا أيضا من أبواب الافتتان، من أبواب الافتتان وذريعة للشرك والتعلق بالمقبورين. وعن لثمها، وعن لثمها والأخذ من تربتها ذدي، ومعنى ذدي أي يمنع من الدود وهو المنع. وعن لثمها والأخذ من تربتها، الجار المجرور متعلق بقوله ذدي، ومعنى ذدي أي يمنع من لثمها، واللثم هو التقبيل، لا، اللثم هو التقبيل، تقبيلها، فلا يجوز تقبيل القبور، لا القبر ولا الأشياء القريبة منه، هذا لا يجوز، أمر باطل ومحرم. ولا يجوز أيضا الأخذ من تربتها على سبيل التبرك ومثلا الاستشفاء ونحو ذلك، فهذا كله باطل ومحرم، ويذاد عنه، أن يمنع من يريد أن يفعله، ذد أن يمنع من أراد فعل ذلك وأمنعه، لأنه أمر باطل ومحرم. وبهذا يختم رحمه الله ما يتعلق بهذا الموضوع، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أحب قبل أن أختم أن أنبه على بيت سبق مر معنا في درس مضى، في المتعلق بالختان، في الطبعة التي معي صفحة 41، وقل للفتى، أقرأ، وقل للفتى عفيت بعد ثلاثة، وللطفل بورك فيك وأمره نعم ومره يحمدي. في الدرس الذي أخذنا فيه هذا البيت كنت قرأت البيت وأمره يحمدي، لكن الصواب مره يحمدي، يعني قل للطفل عوفيت بعد ثلاثة، أي شفاك الله وعافاك، وللطفل، وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وللطفل بورك فيك، ومره يحمدي، أي عوده أن يحمد الله عز وجل عند العطاس، ومره يحمدي، فيصوب ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.